الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا يا اخوانا في المرة السابقة قد بدأنا في كتاب الزكاة، تحدثنا عن تعريف الزكاة وشروط الزكاة. قلنا أن شروط الوجوب خمسة: الإسلام والحرية وملك النصاب وملك التام ومضي الحول. وقلنا أن الأنعام تزيد شرطا ثالثا وهو إيه؟ وهو السوم. ما هو السوم؟ أن ترعى المباح أكثر الحول. وشرحنا قوله: والدين ينقص نصابا يمنعه وجوبا. وجوبا القول عنه صح؟ صح كده؟ طيب اقرأ زكاة الإبل كلها. زكاة الإبل كلها. زكاة في كل خمس إبل فشاة وخمسة عشرين فالزكاة إن توم قاضي وارثت وفلا ثلاثين بنت للدرون فاجعلا ست وأربعون فيها حقة إحدى وستون فمستحقة بجزعة ست وسبعون اقتضت إن تيلكون وتسعين ارتقت بواحد فحقتين أثبت إحدى وعشرين وعيد المئة بواحد فحقتين أثبت إحدى وعشرين وعيد المئة بهاب للدبون عدها ثلاثة فتستقر حدها من كل بون الفرض أربعين وحقة تخرج عن خمسين. طيب احنا ابتداء قلنا ان زكاة الانعام فيها نفس الشروط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد بدأنا في الكلام عن زكاة الانعام المرة السابقة، وقلنا ان يشترط لاخراج الزكاة فيها ما يشترط في باقي الاموال، وتزيد على ذلك شرطين. الشرط الاول هو ان تسوم، يعني الانعام اللي هي الابل والبقر والغنم حتى تجب فيها الزكاة يشترط لها ان تكون ايه؟ سائمة. قلنا ما معنى السائمة؟ أن ترعى المباح أكثر الحولين. يبقى أول حاجة ألا يكون إيه؟ ألا تكون معروفة، يعني لا يكون إيه؟ لا يكون لها عرف خاص بها، وإنما ترعى المباح اللي هو بقى الكلأ المستباح الذي إيه؟ لا ملك فيه لأحد، اللي هو منفك عن الملك. خلاص؟ ثم أن يكون هذا أكثر الحولين، يعني إن كانت ترعى المباح في بعض الحول ثم تعلف في أكثر الحول فالحكم للإيه؟ للأكثر. فلابد أن ترعى المباح أكثر الحول. وقلنا انه لابد ان يكون راعيا، فان جمع لها المباح فلا زكاة ايه؟ فلا زكاة فيه. طبعا هذه الصورة غير موجودة دلوقتي قليلا، يعني مش موجودة دلوقتي قوي، يعني اكثر الايه؟ اكثر الانعام دلوقتي انما بتكون ايه؟ معلوفة، يعني المزارع كلها بتاعت الانعام دي بتكون ايه؟ بتكون معلوفة. دي فيها زكاة؟ واحد مثلا عنده مزرعة فيها مثلا 5000 خروف مثلا ولا ضأن، خلاص؟ هل عليه زكاة؟ معلوش زكاة. ليه؟ لان هو اصلا ما بيعرفها. لكن الراعي المباح ده ما بقاش ايه؟ بقى قليل دلوقتي. الراعي المباح ده بقى ايه؟ بقى قليل، يعني الزكاة السائمة دلوقتي بقت قليلة، لكن الأكثر الآن هو ايه؟ هي المعلوفة، ده الغالب على الناس، بخلاف الماضي. في الماضي كان الأكثر هو ايه؟ هو السائمة، وكان المعلوف ده قليل، يعني أكثر الناس ياخد الأنعام بتاعته ويطلع بقى على الحقول والمراعي ويرعى بقى ترعى ايه؟ ترعى المباح. خلاص كده؟ أما الآن فالأكثر هو إيه؟ فالأكثر هو يعمل له بقى برنامج للتغذية ويجيب له علف معين وكذا وكذا وكذا، كل هذا ليس فيه زكاة. يبقى كل بقى مزارع الإبل ومزارع الأغنام ومزارع الأنقار كل هذا ليس فيه إيه؟ زكاة. ليه؟ لأنه ليس فيه سوم. خلاص كده؟ لا، دي معدل التجارة دي قضية أخرى. هتيجي في التجارة إن لو واحد اشترى شيئاً، أي شيء بقى، أياً كان هذا الشيء، اشترى شيئا بنية أن يبيعه، خلاص؟ فهو عرض للتجارة وتجب الزكاة في قيمته. خلاص، ده هتجب فيه، مش ده لأنه بقى بقر ولا غنم ولا كرسي ولا كباية، لا، ده هتجب فيه لأنه هو شيء معروض للبيع، فصار كأنه إيه؟ صار كأنه مال، هتجب فيه لأنه مال وليس لأنه إيه؟ إبل أو بقر أو غنم. فعرض التجارة دي حاجة تانية ولها باب خاص به. فإحنا الآن بنتكلم عن إيه؟ عن زكاة الأنعام. يشترط حتى تجب الزكاة في الأنعام أن تكون إيه؟ أن تكون سائمة، أي ترعى المباح أكثر إيه؟ أكثر الحول. ويشترط أيضا كما قلنا أن تتخذ للنسل والتسمين لا للعمل. يعني واحد جايب بقرة بتجر المحراث في الأرض، هل هذه فيها زكاة؟ ليس فيها إيه؟ زكاة. واحد جايب مثلا أفقار بتلف في الساقية، دي فيها زكاة؟ لا ليس فيها زكاة، لكن أبقار التي فيها زكاة هي التي تتخذ إيه؟ للنسل والضر والتسمين، للنسل والضر إيه؟ والتسمين. أما إن كانت متخذة للعمل فلا زكاة إيه؟ فلا زكاة فيها. أنا بقول لك يعني الصورة دي مش موجودة أوي دلوقتي علشان ما نسألش كتير يعني، لأن الحاجات دي مش موجودة دلوقتي أصلاً يعني، أو قليلة يعني موجودة في إيه؟ فإحنا طبعاً نعرف حكمها إذا وجدت، بس ما نكثرش يعني في تفاصيلها. ما أقول هي موجودة، وموجودة هنا في مصر، موجودة في مصر بس قليلة يعني، هو الغالب دلوقتي المعلوف، المعلوفة هي الغالب دلوقتي، أما اللي هي اللي بتطلع المباح دي قليلة، قليلة جدا. طيب قال زكاة الإبل، طبعا هو يعني عادة المصنفين أن يبدأوا في كتب الزكاة بزكاة إيه؟ بزكاة الأنعام. ابتدأ بكتاب أبي بكر الصديق لما كتب كتاب الصدقات المشهور، بدأ فيه أبو بكر بكتاب إيه؟ بالأنعام، فهم بيقتدوا بأبي بكر إيه؟ بيقتدوا بأبي بكر في ذلك، فيبدأوا بزكاة إيه؟ فيبدأوا بزكاة الأنعام، يعني بيمشوا في ترتيب الأبواب على ترتيب إيه؟ كتاب الصدقات لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال في كل خمس إبل فشاة لخمسة عشرين فالزكاة، يعني يريد أنه يقول أنه لا تجب الزكاة في الإبل حتى تبلغ خمسا من الإبل، خلاص؟ يبقى اللي عنده واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة لا زكاة إيه؟ لا زكاة عليه، فإذا بلغت خمسا من الإبل وجبت عليه شاة. طب ده أمر غريب، إحنا متعودين إن الزكاة بتبقى في جنس المال، بيخرج من الإبل إبل، خلاص؟ وبيخرج من البقر بقر، بيخرج من خارج من الارض الزرع بيخرج زرع، غالبا الزكاه تكون في جنس المال. طب اشمعنى الابل خمس من الابل شاة؟ قال العلماء لان هذا فيه جمع بين ايه؟ بين حظ صاحب المال وبين حظ الفقير، لان هو لو قال لو اوجب على صاحب المال في كل خمس من الابل واحده فهو كده ايه؟ هنشق عليه مشقه شديده. طب لو يوجب عليه شيء، واحد عنده مثلا 10 من الابل، والابل دي اصلا يعني غاليه الثمن، يعني الإبل نفيسة غالية الثمن، واحد عنده 10 من الإبل فلا يوجب عليه الشرع شيء، فهذا فيه إيه؟ فهذا يعني فيه تخفيف عليه وتضييع لحظ الفقير، خلاص كده؟ فأوجب في خمس من الإبل شاة حتى 25، ليه؟ حتى يجمع بين حظ الفقير وحتى يجمع بين حظ إيه؟ بين حظ الغني أو حظ صاحب المال، وهكذا تجد أن الشريعة تسير سيرا وسطا عدلا بين الغني والفقير، لا تجر على هذا ولا تجر، مش زي بقى المذاهب بقى الحديثة اللي يقول لك بقى صراع الطبقات وخناقة بقى، يعني صراع الطبقات صراع ضد الأغنياء، ولا بد من مش عارف البرجوازية الحمقاء، ولا بد أن ندمرها، والكلام كل الإشكالية دي مش موجودة هنا، لا إحنا عندنا إن إحنا إيه بنبحث عن حق الفقير دون أن نجور على الغني، خلاص كده بتفتح الأبواب للغني إن هو يكتسب ويتزود من المال بشرط أنه يراعي إيه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هكذا. فلذلك هنا يعني هذه من حكمة الشرع أنه جعل في خمس من الإبل شاة، ليه؟ عشان يجمع من حظ صاحب الإبل ويجمع من حظ الفقير، واضح الحتة دي؟ فقال أنه يجب في كل خمس من الإبل إيه؟ شاة، يبقى أول ما يبلغ عنده إيه خمس من الإبل يجب عليه إيه؟ شاة، يفضل عليه شاة عليه خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، كل ده إيه؟ ليس عليه أكثر من شاة، واحد عنده خمسة عليه إيه؟ عليه شاة، واحد عنده تسعة برضو عليه إيه؟ عليه شاة، خلاص؟ أول ما يوصل لعشرة الشاة ينتقل إلى إيه؟ إلى شاتين، الشاة تنتقل إلى إيه؟ إلى شاتين. طبعاً إحنا مش هنحتاج بقى إن إحنا نذكر إن ده يشترط فيه إيه؟ يشترط فيه أن يحول عليه الحول، ويشترط فيه الملك والملك التام، وكل الكلام ده الشروط إحنا ذكرناها المرة إيه؟ المرة السابقة، فكل الشروط إحنا ذكرناها تنسحب على إيه؟ تنسحب على كل ما سيأتي من الأبواب. فيقول أنه يجب في كل خمس من الإبل شاة، وفي العشر يجب إيه؟ شاتان، خلاص؟ من 10 إلى 14 يجب عليه إيه؟ شاتين، خلاص كده؟ وفي الخمس عشرة ثلاث، خلاص؟ يبقى من 10 إلى 14 عليه إيه؟ شاتين فقط. أول ما يبقى 15 يبقى عليه إيه؟ ثلاث شيئين، من 15 إلى 19 ثلاث، خلاص؟ أول ما يبقى 20 يبقى عليه كم؟ أربعة، خلاص؟ من 20 إلى 24 عليه إيه؟ أربع شيئين. قال ولا يجزي إن أخرج بقرا أو إبلا، يعني هو إن أخرج مكان الشاة إبل لا يجزئه إيه؟ لا يجزئه ذلك، وقوفاً على ظهر إيه؟ وقوفاً على ظهر النص، خلاص كده؟ يبقى إن أخرج إبلاً بدلاً من الشاة لم يجزئه، وإن أخرج بقراً بدلاً من الشاة إيه؟ لم يجزئه، وقوفاً على ظهر النص. وهذا يدلك على أن الزكاة يجتمع فيها أمران، يعني فيها أمر اللي هو حظ الفقير، وفيها أمر تاني اللي هو التعبد، فيها أمر تاني اللي هو إيه؟ اللي هو التعبد، يعني هو الشارع تعبدك بهذا، فأنت إن أتيت بخير منه ولكن ليس من جنس ما أمر به الشارع لم يقبل منك. من عمل ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد. يعني الخناقة دي بتجينا مثلا في مسألة إخراج القيمة. أنا طبعا المسألة فيها خلاف، يعني ما طبعا بس مثلا مذهب الجمهور عدم جواز إخراج إيه؟ قيمة. بعض الناس يعني يشنع مثلا على الجمهور، كيف يقول الأئمة ذلك وكذا وكذا. الزكاة أخوانا فيها جانب تعبدي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج إيه؟ صاع من هذه الأصناف، هذا في تعبد. القضية مش قضية بس إن أنا بنظر لحظ الفقير، هذا جانب. في جانب تاني أنك إيه؟ أنك تتعبد لله تبارك وتعالى، تعبد الله تبارك وتعالى، انه جعل زكاه الفطر لها صفه معينه، وزكاه المال لها صفه معينه، وزكاه الانعام لها صفه معينه. انت لو جيت بدل البقر والابل واخرجت مال مش هيجزئك. طب ليه؟ طب ما هي حظ الفقير. لا، ما هو في جانب تعبد بقى، تعبد ان تعبد الله تبارك وتعالى بما اراد، لا بما ايه، لا بما اردت انت، لا بما ايه اردت انت. فهذا الجانب مراع، مش القضيه بس حظ الفقير اقول دي احظ الفقير من دي، لا، ما هو في جانب ايه، في جانب تعبدي. الله تبارك وتعالى أمرك بهذا فأنت تؤدي إيه ما أمرك الله تبارك وتعالى. فيقول ولا يجزي من أخرج بقرا أو إبلا. ويجب كتاب الصدقات، كتاب الصدقات بتاع أبي بكر، يعني هو مش مذكور في الورق لكن إن شاء الله نضعه كله في نهاية الكتاب، نضع كتاب الصدقات كله بتاع أبي بكر. هو كل هذه الأحكام مأخوذة من كتاب الصدقات لأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتب فيه الصدقات للمسلمين. يقول ولا يجزئ إن أخرج بقرا أو إبلا. يقول ويجب أن تكون بصفة الإبل، ففي السمين سمين، يعني إذا كان رجل عنده إبل سمينة يخرج إيه؟ يخرج شاة سمينة، وإذا كان عنده إبل يعني ضعيفة يخرج إيه؟ يخرج شاة إيه؟ شاة ضعيفة. فيجب أن تكون الشاة بصفة إيه؟ بصفة الإبل. طيب لو كانت إبل معيبة، يعني إبل مثلا فيها كسر أو كده، لا يخرج شاة إيه؟ لا يخرج شاة معيبة، لأن الشاة المعيبة لا تجزئ فيه في الزكاة، لكن يخرج شاة ناقصة في ثمنها بقدر النقص إيه؟ العيب. يعني هنفترض مثلا إن الإبل دي النقص ده نقصها مثلا ربع ثمنها، فيخرج شاة فيها إيه؟ بقدر هذا النقص، يخرج شاة رخيصة الثمن، يعني ثمن المثل مثلا 100 فدي ثمنها هيبقى إيه؟ 75، خلاص كده، لكن لا يخرج إيه؟ معيبة. فيخرج يقول ويجب أن تكون بصفة إيه؟ الإبل، ففي السمين يخرج سمين. يقول والشاة، هذه بقى قاعدة عامة في المذهب، أننا إذا قلنا شاة فإنه لا يجزئ إلا ما له 6 أشهر من الضأن. ده برضه على فكرة قلنا جانب إيه؟ جانب تعبدي. نفس القضية زي ما هنيجي بعد كده في الأضحية، كل سنة الناس مشاكل، لازم الأضحية يشترط البقر أن تتم إيه؟ 2 سنين تدخل في الثالثة، والإبل أن تتم 5 سنين تدخل في السادسة. يجي واحد يقول لك لا أصل الكلام ده كان زمان، أصل الوقت فيه مشقة، فإن هذا أمر تعبدي، يعني ليس للعقل فيه مجال، يعني ليس للعقل إيه؟ فيه جانب تعبد، زي الصلاة كده، أنت ليه بتصلي 4 ركعات؟ ما تصليهم 5، ما 5 أكثر من 4، لا ما ينفعش، أن هذا إيه تعبدي، فبرضه نفس القضية هذا إيه؟ هذا تعبدي، يعني ممكن حاجة تكون عندها 6 أشهر ليوم لا تجزئ، وحاجة عندها 6 أشهر ويوم تجزئ، حاجة عندها 5 شهور وتمنها 10,000 جنيه لا تجزئ، وحاجة عندها 6 شهور وتمنها 1,000 جنيه تجزئ، هذا أمر إيه؟ أمر تعبدي. أمر إيه؟ تعبدي. فالشاة لما نقول في أي باب من أبواب الشرع، كما سيأتي في كتاب الزكاة، في كتاب الحج يخرج إيه؟ هنقول يخرج شاة، خلاص؟ ويأتي في كتاب الأضحية شاة. إذا قلنا شاة في أي باب من الأبواب فإن المجزئ أن يكون إما أن يكون من الضأن فتكون لها إيه؟ 6 أشهر، وإما أن تكون من المعز فيكون لها إيه؟ فيكون لها سنة. يبقى لا يجزئ في الضأن، الضأن اللي إحنا بنسميه باللغة العامية بنسميه الخروف، الخروف، الخروف ده هو الضأن. فالخروف ده يكون عنده ايه؟ 6 أشهر، خلاص؟ هذا بقى سواء هنا او في العقيقة او في الأضحية او في اي حاجة، لا يجزئ اقل من 6 أشهر في ايه؟ في الضأن. والمعز يكون لها ايه؟ والمعز يكون لها سنة. المعز اللي هي بنسميها المعيز او المعز، هذه لابد ان يكون لها ايه؟ لها سنة. طيب خلاص، يبقى احنا كده قلنا في كل 5 ايه؟ في كل 5 ابل انشاء، ثم بعد ذلك ايه؟ الى 25، يبقى في كل 5 شاة لغاية ما يوصل ايه؟ 25. طيب وصل ل 25 يقول ثم إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، ففيها إيه؟ ففيها بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة. يبقى بنت المخاض هي إبل تم لها إيه؟ تم لها سنة. خلي بالك إحنا في كتاب الزكاة في زكاة الأنعام هنجد دايما أن الزكاة تخرج من الإناث إلا في بعض الصور يجوز فيها إخراج الذكور، ده بخلاف العقيقة والأضحية. العقيقة والأضحية يجوز أن إيه؟ أن يذبح ذكرا أو يذبح إيه؟ أنثى. أما الزكاة فالأصل أن تكون إيه؟ أنثى إلا في بعض الصور هو يذكرها، هو نظم بعض الأبيات ليبين الإيه المواطن التي يجزئ فيها إيه الذكر، لكن في باقي المواطن لا يجزئ إلا إيه لا يجزئ إلا الأنثى. يقول ثم إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض وهي التي تم لها سنة. خلاص كده يبقى هي عندها سنة ودخلت في الثانية، مر عليها سنة ودخلت في الثانية. السنة إيه بقى؟ هجرية ولا ميلادية؟ هجرية. أي سنة أي سنة في كتاب الفقه فيها سنة إيه؟ فيها سنة هجرية. يقول هي التي تم لها سنة إلى 35، يبقى هو من 25 عنده 35 يخرج إيه؟ يخرج بنت مخاض. يقول فإن لم توجد بنت مخاض أخرج ابن لبون ذكر. خلاص؟ يبقى دي صورة من الصور التي يجوز فيها إخراج الذكر، وهي إيه؟ وهو وجبت عليه بنت مخاض وليس عنده بنت إيه؟ مخاض، يجوز أن يخرج ابن لبون. ابن لبون ده اللي هو إيه؟ اللي هو معلش الأسماء دي كتير وصعبة بس أنت هتحفظها مرة واحدة وخلاص بقى وانساها بعد كده، هي مرة واحدة بس تحفظها. بنت مخاض التي إيه؟ تم لها سنة ودخلت في الثانية، بنت لبون أو ابن لبون هو الذي تم له إيه؟ سنتان ودخل إيه؟ ودخل في الثالثة. فإن لم يجد بنت مخاض أنثى يخرج إيه؟ يجوز أن يخرج بنت لبون إيه؟ ابن لبون ذكر، وهو ما تم له إيه؟ ما تم له سنتان. ثم قال ولست وثلاثين فبنتا للبون فاجعلي، أي فاجعلا، أي إذا بلغت 36 ففيها إيه؟ ففيها بنت لبون. بنت لبون دي بقى اللي مالها؟ اللي هي تم لها سنتان ودخلت إيه؟ ودخلت في الثالثة. إلى 45، يبقى من 36 ل 45 تجزئ إيه؟ تجزئ بنت اللبون. خلاص؟ التي إيه؟ التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة. يجزئ ابن لبون ذكر؟ لا يجزئ هنا ابن لبون ذكر. لا يجزئ إيه؟ لا يجزئ ابن لبون ذكر. خلاص؟ يبقى هي صورة واحدة هنا اللي يجزئ فيها الذكر، إذا إيه لم يجد بنت مخاض أجزئ إيه؟ ابن لبون الذكر. قوله 46 فيها حقة، أي إذا بلغ حنا بقى من 36 ل 45 يجب عليه بنت لبون. طيب من 46 فإذا بلغت 46 ففيها حقة، حقة بقى اللي هي إيه؟ يبقى أنا عندي بنت مخاض وبنت لبون وحقة، الحقة التي تم لها 3 سنوات ودخلت إيه؟ ودخلت في الرابعة. بنت مخاض تم لها سنة، بنت لبون تم لها سنتين، حقة تم لها 3 سنوات. الحقة دي بتكون من 46 لغاية 60، من 46 لغاية إيه؟ كما ترون هو أمر تعبدي، إشمعنى يعني 46 60؟ طب ليه ما تبقاش من 46 ل 56 أو ل 55 أو كلها أمور إيه؟ كلها أمور تعبدية، ليس العقل فيها إيه؟ مجال. مش معنى كده إن كل أوامر الشرع ليس في العقل فيه مجال، لأن في أوامر بتبقى معقولة المعنى. معقولة إيه؟ بتبقى معقولة المعنى، يعني الله تبارك وتعالى أمرنا بالنكاح ليه؟ معروف عشان النكاح فيه مثلا عفة وفيه النسل وجد النسل والحفاظ على بقاء النوع وكذا وكذا. الله تبارك وتعالى أمرنا بالبيع ليه؟ لأن فيه تغني من فضل الله، القضاء ليه؟ طب الشهادة ليه؟ أداء الشهادة وكذا، في حاجات كتير معقولة المعنى. لكن في حاجات تعبدية ليست إيه؟ ليست معقولة المعنى، ولا يعني هذا أنها ليس فيها حكمة. هي فيها حكمة معلومة للشارع، لكن هذه الحكمة لم تبلغها إيه؟ لم تبلغها عقله، لأن الله تبارك وتعالى كما هو مذهب أهل السنة لا يشرع شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى، وهذا كما قلنا مرارا لا يجب عليه إيه؟ من قبيل العقل كما يقول المعتزلة، وإنما يجب عليه منة وتفضلا وتكرما منه سبحانه وتعالى كما قلنا ذلك قبل. فقال 61 فمستحقة بجذعة، بإيه؟ بجذعة، أي إذا بلغت 61 فالواجب فيها إيه؟ فالواجب فيها جذعة. خلاص يبقى من 46 ل60 حق، من 61 إلى 75 الواجب إيه؟ الواجب فيها جذعة. الجذعة بقى هي اللي تم لها 4 سنين. خلاص يبقى أنا عندي بنت مخاض ابن لبون حقة جذعة، بنت مخاض سنة، بنت لبون سنتين، حقة 3 سنوات، جذعة إيه؟ جذعة 4 سنوات. خلاص والجذعة دي أكبر حاجة، خلاص مفيش حاجة إيه؟ خلاص أكبر حاجة الجذعة. بعد كده هنبتدي بقى نقول إيه؟ بنت لبون كما إيه؟ كما سيأتي. خلاص كده يبقى من 61 إلى 75 الواجب عليه إيه؟ الواجب عليه جذعة. واضح الأمور يا إخوانا ولا في مشاكل؟ سهلة صح؟ قال 76 اقتضت بنتي لبون، أي إذا بلغت 76 خلاص انتهى بقى، خلاص الأعمار كده خلاص هنبتدي نكرر بقى. إذا بلغت 76 ففيها إذا بلغت 76 ففيها إيه؟ ففيها بنت لبون، ففيها بنت إيه؟ بنت لبون. بنت لبون دي اللي هي إيه؟ سنتين ودخلت في الله. يقول ول90 التقت بواحد فحقتين، يبقى من 76 ل90 بنت لبون، خلاص. طيب من 90 ل120 الواجب ايه؟ الواجب حقتان. الواجب ايه؟ الواجب حقتان. يقول اذا بلغت 91 فالواجب حقتان الى 120. قال 21 بعيد المئة أي في 121 ثلاث بنات لبون. يبقى أول ما تزيد على 21 بواحدة اللي هو 121، خلي بالك إحنا كان عندنا بنت لبون بعد كده حقتان بعد كده ثلاث بنات لبون. من كم بقى؟ من 121 لمية إيه؟ لمية 129. من 121 لمية إيه؟ 129. الواجب إيه؟ ثلاث بنات لبون. ثم قال بعد ذلك فتستقر إيه؟ بيقول يقول فيها بنات لبون عدها ثلاثة فتستقر حدها بنت لبون فرض 40 وحقة تخرج عن 50. يقول أنه بعد ذلك في أي عدد يزيد على ذلك فإنه يكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 إيه حق. خلاص يبقى أنا أي عدد بقى هيجيلي أي عدد هيجيلي هشوف بقى ده في كم 40 أو في كم 50. خلاص كده كل 40 هشيلها وأحط مكانها إيه بنت لبون، كل 50 هشيلها وأحط مكانها إيه؟ وأحط مكانها حقة. يقول أيستقر بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 إيه؟ كل 50 حقة. أنا هنا ضرب لك شوية أمثلة، يعني مثلا من غير ما تبص في الورقة. لما نقول مثلا إيه؟ 140. واحد عنده إيه؟ 140 من الإبل. الله يفتح عليك، حقتان الحقة ب 50، حقتان ب 100. بنت وبعد كده إيه؟ وبعد كده بنت لبون ب40. طب واحد عنده 200 من الابل ها 4 × 5 صح كده. ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى اربع حقاق حقه ب50 او خمس بنات لبون. يبقى ينفع كده وينفع كده، هو مخير في ذلك رب المال في هذه الحاله ايه. جزء من كده جزء من كده ازاي مش هتتظبط؟ لا قصدي يعني ما هو ماشي لو مهم. اهم حاجه ايه؟ طيب سؤال، افرض واحد عنده 133 هيقوم منزل فين ال 130؟ ال 130 فيها كام بقى؟ ها ثمانين وخمسين بنت لبون وحق صح كده. طيب ال 150 ثلاث، اي عدد بقى بعد كده مش هيستعصي عليك. خلاص قول مثلا نضرب عدد فوق مثلا يعني مثلا ايه 240 اربع حقاق وبنت لبون سهله صح؟ ها لا 240 خمس بنات لبون ازاي؟ ها ست ست صحيح صحيح. فخلاص بقى كده ايه بقى استعمل ليه؟ 6 × 4 = 240 ست بنات لبون ست بنات لبون بنت ب40 خلاص يبقى 6 × 4 = 240 خلاص سهله بقى. خلاص بقيت فقيه انت كده في ايه؟ في زكاة الابل ما شاء الله مفيش مشكله سهله خلاص. يقول فاذا وجبت دي في حاجه بقى اسمها ايه؟ الجبر. واحد وجبت عليه الان بنت ايه؟ بنت لبون وليس عنده ايه؟ وليس عنده بنت لبون لكن عنده الحاجة اللي هي أدنى منها اللي هي إيه؟ بنت مخاض، أو عنده الحاجة اللي أعلى منها اللي هي إيه؟ اللي هي حقة. خلاص؟ طيب إيه الواجب عليه؟ قال فإذا وجبت عليه بنت لبون وعدمت فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع إيه؟ طبعًا يا إخوانا كل هذه الأحكام موجودة في كتاب إيه؟ أبو بكر الصديق. طبعًا المفروض كنت يعني أضع لكم كتاب أبو بكر لكن يعني عزب عني أو عزمت إن أنا أضعه في إيه؟ في نهاية الكتاب إن شاء الله. كتاب أبي بكر الصحابي، لكن كل هذه الأحكام منصوص عليها في كتاب إيه؟ لذلك ليست محل اجتهاد يعني ليس فيها خلاف لأنها منصوص عليها في كتاب إيه؟ في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا الحقيقة باب زكاة الأنعام الأبواب السهلة الذي ليس فيها إيه؟ ليس فيها إشكال يعني. يقول فإذا وجبت عليه بنت لبون وعدمت فله أن يعدل إلى بنت إيه؟ إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا. خلاص كده؟ أو إلى حقة ويأخذه. يعني ممكن إن هو يدفع الحاجة الأعلى ويأخذ الجبران من المزكي. خلاص كده. وممكن ان هو ياخد يدفع الحاجه الاقل ويدفع ايه الجبران. خلاص كده. يقول والجبران شاتان او 20 ايه شاتان او 20 درهم شاتان او 20 ايه درهم او شاة وعشرة دراهم. طبعا العلماء اختلفوا هل ال 20 درهم دول تقييم للشاة ف فيختلف هذا التقييم باختلاف الزمان، ولا العشرين دور ولا العشرين درهم دول أمر منصوص عليه. يعني ممكن إحنا مثلا نأتي في هذا العصر مثلا العشرين درهم يبقى قيمتهم أقل من قيمة الشاة أو أكثر، خلاص كده. فهل العشرين درهم دول تقييم للشاة بحيث إن هو في أي زمن من الأزمنة يبقى قيمة شاة مش عشرين درهم، ولا العشرين درهم دول أمر تعبدي منصوص إيه منصوص عليه؟ المذهب هنا ظاهر المذهب أنه إيه ما أمر تعبدي، خلاص عشرين درهم يبقى يجزي عشرين درهم ويجزي إيه شاة، بغض النظر بقى عن قيمة العشرين درهم وقيمة الشاة. يعني ممكن يكون مثلا الشاة أكثر أو عشرين درهم أكثر مش هتفرق، خلاص يبقى هو صاحب المال إيه مخير إيه في ذلك. يبقى فلو أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه، ويأخذ إيه الجبران. قال والجبران شاتان أو عشرين درهما، هذا إيه هذا منصوص عليه، إما أن يخرج شاتين أو يخرج إيه عشرين درهم، خلاص، أو شاة وعشرة درهم. هذا بقى استنباطنا العلماء، قال لما أذن له أن يخرج شاتين أو عشرين درهما خلاص يبقى ممكن يخرج شاة وعشرة درهم، هذا استنباط، لكن منصوص عليه أنه يخرج إيه شاتين أو عشرين إيه أو عشرين درهم. طب الخيار هنا لمين؟ يعني من هنا المخير في ذلك؟ رب المال هو المخير في ذلك. أنا افترض احنا عندناش بنت لابون وعنده حقة وعنده بنت مخاض، خلاص، هل المزكي ان هو يكبره يقول له لا ده انا هاخد منك الحقة واديك جبران، او هاخد منه؟ لا خلاص، ليس المزكي ان يكبره على ذلك، هو المخير بقى، عايز يطلع وياخد الجبران، عايز ينزل ويدفع الجبران، هو مخير ايه؟ هو مخير في ذلك. ايه؟ مش واجب عليه، يعني هو مش واجب عليه ان هو ياتي بشيء ايه من غير جنس مالي، يعني هو لا يجب عليه ايه، لا يجب عليه ذلك. ايه ماشي، هو يجوز ده، ما مش واجب عليه. هو غالبا انت تجد ان المراه لا يجب عليها ان يخرج من غير جنس مالي، يجوز له ذلك، يعني هو مخير في ذلك ان اراد ان يخرج من غير ايه جنس مالي، لكن لا يجب عليه ايه، لا يجب عليه ذلك، الا طبعا في عروض التجاره، يعني اللي بقى عنده بضاعه بيبيعها ولا عارضها مش هيخرج من البضاعه، ده هيخرج من المال، لان عروض التجاره دي اصلا لا اعتبار ايه لعينها، انما الاعتبار في ايه في قيمتها، الاعتبار بقيمتها لا اعتبار ايه في عينها، فدي حاجه مختلفه، وسياتي حكم يعني احكام وسياتي على التفصيل ان شاء الله تعالى. اتفضل يا شيخ. زكاه الفطر، ففي ثلاثين من الاثقار تبيع لو انثى على الخيار، وأربعون فرضها مسنة، فيستقر الفرض في ذي السنة. زكاة البقر سهلة بقى جدا، ما فيش أي حد. في إذا كان عنده 30 من البقر، هو نقول إيه أهلية كانت أو وحشية، هذا خلاف بين العلماء، هل الكلام ده ينطبق على الأهلية فقط أم البقر إيه الوحشية؟ الكلام ده في المذهب ينطبق على إيه؟ على أي بقر مملوك، سواء كان بقرا إيه أهليا أو كان إيه؟ أو كان وحشيا. البقر الأهلي المعروف والبقر الوحشي ده بيبقى بقر وحشي وبعد كده بيستأنس وبيربى، خلاص؟ فمن كان عنده بقر أهلي أو وحشي وجبت عليه إيه؟ وجبت عليه الزكاة. فإذا بلغ عنده يعني لا شيء عليه في البقر إلى 30، لا شيء عليه في قيمة البقر إلى إيه؟ إلى 30. طبعا هذا أمر إيه؟ هذا أمر كما قلنا تعبدي، يعني ممكن واحد يبقى عنده مثلا 10 من الإبل و20 من البقر، العشرين من البقر ثمنهم أغلى من العشرة من الإبل، ولا يجب عليه شيء في البقر ويجب عليه شيء في الإبل، وهكذا. يعني هذه الأمور قد يرد فيها أشياء قد تخالف إيه؟ بدهي العقل، لكن هي فيها جانب كما قلنا تعبدي، فيها جانب إيه؟ هذه أرقام منصوص عليها إيه؟ منصوص عليها بشر، ولها حكمتها التي يعلمها ربنا جل وعلا، أما نحن فلا يعني تبلغ عقولنا إلى معرفة إيه؟ حكمة هذه الأشياء المنصوصة المحددة. فيجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيع على الخيار. خلي بالك ده الموطن الثاني الذي يجوز فيه إخراج إيه؟ ذكر. إحنا قبل كده كله قلنا بنت مخاض، بنت لابون، حقة جدع، كل دي إناث ليس فيها إيه؟ ليس فيها ذكر. قلنا بس البنت مخاض يجوز إن هو يخرج بدل منها إيه؟ ابن لابون بس، لكن غير كده كل ده إناث. هنا برضو في الصورة دي إذا كان عنده 30 من البقر يجوز أن يخرج تبيع أو تبيع على الخيار، هو مخير أن يخرج تبيع ذكر او تبيع ايه او تبيع انثى. التبيع اللي هو ايه؟ هو ما تم له سنه ودخل ايه ودخل في الثانيه. قل ولا شيء فيما دون الثلاثين، يبقى هو اقل من 30 لا شيء ايه لا شيء عليه. قال ويجب في 40 مسنه، يبقى اذا بلغت 40 فيجب ايه مسنه. خلي بالك قال ايه مسنه، يبقى لا يجزي مسن. طب سبحان الله، يعني يجزي التبيع الذكر ولا يجزي المسن؟ نعم خلاص، هذا امر كما قلنا ايه هذا امر تعبدي. يقول ويجب في 40 مسنة لها سنتان، ولا يجزئ إيه؟ ولا يجزئ مسن. يقول ثم يستقر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. خلاص؟ ففي نحو 120 يخير. يعني إيه الكلام ده؟ هو بيقول لك في كل 30 تبيع وفي كل 40 إيه؟ وفي كل 40 مسنة. طيب لو هو عنده 100 يخرج يخرج إيه؟ ها؟ لا مش 3 بقى، مش هيبقى 3، 2 تبيع خلاص يبقى 60، واحدة مسنة يبقى إيه؟ يبقى 100 بالظبط كده. طب لو عنده 110 2 مسنة اللي هم هيبقوا كام؟ هيبقوا 80، واحد تبيع يبقى 110. طب لو عنده 120 3 أو 4، يبقى إما إن هو يخرج 4 من التبيع والتبيعة، وإما إن هو يخرج 3 من إيه؟ 3 من المسنة. يقول فثم يستقر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، ففي نحو 120 يخير بقى خلاص، هو براحت بقى إيه؟ براحت يعني على حسب خيار صاحب رأس المال، يخير بقى بإنه يخرج 4 من هذا أو 3 إيه؟ أو 3 من هذه. طب لو عنده مثلا 150 يعني شغل دماغنا شوية مسائل. 5 تبيع يبقى 3 مسنة، 3 مسنة صح برضه تنفع، يبقى ممكن يبقى 5 تبيع على طول، 5 في 30 150، ممكن يبقى 3 مسنة 120، واحدة تبيع بإيه؟ ب 30. خلاص سهلة بقى خلاص، أي مسألة بقى إن شاء الله قلت لك 1000 وكذا خلاص أنت إيه؟ أنت تحسبها. ثم قال تنبيه، اتفضل. وتجد الذكور في 3 مسائل والباقي بالإناث. ابن لبون مجزئ لفقد بنت مخاض وتبيعا أكدي عن الثلاثين، وفيما كان إصابه الذكور فهو هانا. أنا عايز يقول أن الأصل في إخراج الزكاة أن تكون من إيه؟ من الإناث كما ذكرنا، وأنه لا يجوز أن تخرج أن يخرج شيئا من الذكور، ولا اختلط عليك ذلك كما قلنا بالإيه؟ بالأضحية والعقيقة، فالأضحية يجوز فيها إخراج إيه؟ الذكور والإناث. لا شيء إيه؟ لا شيء في ذلك. أما هنا في الزكاة فلابد من إخراج إيه؟ الإناث. واستثنى من ذلك 3 مواضع. الموضع الأول قال وتجزئ الذكور في 3 مسائل والباقي بالإناث. واضح. قال ابن لبون المجزئ لفقد بنت مخاض. يبقى خلاص هذه الصورة إيه؟ اللي إحنا ذكرناها قبل ذلك، أنه وجبت عليه بنت مخاض وعدمها، ليس عنده إيه؟ بنت مخاض. هيعمل إيه؟ هيخرج ابن لبون إيه؟ ذكر. يبقى هذه الصورة الأولى. قال يجزئ ابن لبون الذكر فما فوقه. يعني فما فوقه هنا يعني ممكن يخرج حق او جذع، خلاص كده يعني ممكن هو دلوقتي جاز له ان يخرج ايه، وطبعا منصوص عليه ان يخرج ايه ابن لبون، لكن العلماء قاسوا عليه قياس الاولى، قالوا اذا كان جاز له ان يخرج ابن لبون وهو الذي تم له سنتان من الذكور، واحد دلوقتي وجبت عليه بنت مخاض خلاص كده وليس عنده بنت مخاض، يعمل ايه؟ يجوز ان يخرج ابن لبون اللي هو ايه تم له سنتان. طيب العلماء قالوا من باب اولى يجوز ان يخرج حقا اللي هو ايه اللي هو تم له 3 سنوات، ويجوز ان يخرج جذعا اللي هو تم له ايه 4 سنوات. خلاص كده يبقى يجوز ان يخرج حقا ويجوز ان يخرج ايه جذعا. لذلك قال يجزئ ابن لبون ذكر فما فوقه عند فقد بنت المخاض الايه الانثى. هذه هي الصوره الاولى. الصوره الثانيه قال يجزئ التبيع الذكر عند 30 بقره. احنا قلنا اذا بلغ 30 بقره اجزاه تبيع او تبيع، فهنا أجزاء التبيع لإيه؟ أجزاء التبيع الذكر. الصورة الثالثة إذا كان النصاب كله ذكورا. إذا كان النصاب كله إيه؟ كله ذكورا. يبقى إحنا كما قلنا أنه لا يجب على المرأة، هذه قاعدة مضطردة في كتاب الزكاة، أنه لا يجب على أحد أن يخرج من غير جنس ماله. يجوز له أن يخرج من غير إيه؟ من غير جنس ماله، ولكن لا يجب عليه إيه؟ ولكن لا يجب عليه ذلك. فإذا كان النصاب كله ذكورا، واحد عنده نصاب ما فيهوش إناث أصلا، هتكلفه أن يخرج أنثى؟ لا، لا تكلفه إيه بذلك، بل يجوز له في هذه الحالة أن يخرج إيه؟ أن يخرج ذكرا، لأن هذا هو جنس إيه؟ هذا هو جنس ماله، هذا هو جنس إيه؟ ماله. فقال إذا كان النصاب كله ذكورا أجزاء عنه إيه؟ ذكر. يقول لأن الزكاة مواساة فلا يكلف من غير ماله، فلا يكلف إيه؟ فلا يكلف من غير ماله. يقول اما لو كان اكثر ذكورا فلا، يبقى ان شاء الله لو كانت في واحده بس انثى وجب علي ان يخرج ايه؟ وجب علي ان يخرج من الاناث خلاص. ولو فقد العمر المطلوب يفعل بقى كما قلنا خلاص، يعني ايه؟ اما ان هو يصعد العمر اللي فوقه ويدفع جبرانا او ينزل ايه او ينزل يصعد لفوق وياخذ جبرانا او ينزل ويدفع ايه ويدفع جبرانا. يبقى نفترض مثلا واحد عنده مثلا مثلا 40 مثلا من الابل خلاص كده، وال40 من الابل دي فيها 3 اناث وال37 ذكور، هل يجوز له في هذه الحاله ان يخرج من الذكور؟ لا يجوز، يجب عليه ان يخرج ايه، يجب عليه ان يخرج من الاناث. طب لو مش عنده السن المطلوب خلاص، يا اما بقى يطلع يا اما ينزل ويدفع ايه ويدفع جبرانا. ويجوز ان يطلع ان يصعد درجه ويدفع جبرانا واحدا، او يصعد درجتين يعني يصعد درجه وياخذ جبرانا واحدا، او يصعد درجتين وياخذ ايه جبرانين، يبقى كده ما فيهوش اي مشكله، اي سن عنده هينفع ايه هينفع يطلع. واضح كده يا اخوانا؟ في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ سهل، زكاة الابن الابواب السهله جدا، ما فيهاش حاجه يعني، زي عامل زي الرياضه كده، واحد زي واحد يساوي اثنين، ما فيهاش اي اشكال. والحكمه بتقول ان هو يطلع ناس يعني، ايه الحكمه ان هو يطلع هنا يعني ناس؟ ليه؟ برضه امر تعبدي، برضه امر ايه؟ امر تعبدي. ليه هنا يجوز ان هو يعني يجوز ان هو لا يجوز الا اخراج الناس، وفي الاضحيه يجوز ان هو يذبح الذكر؟ امر ايه؟ امر تعبدي. ربما هو الباب مفتوح يعني، باب التأمل يعني. بص اعلموا ان اكثر احكام الشرع انما هي ايه، اولا كما قلنا كل احكام الشرع لحكمة بالغة نعلمها ربنا جل وعلا، وهذا من خصائص اهل السنة، كما قلنا ان مذهب المتكلمين ان الله تبارك وتعالى يشرع لا لحكمة، يعني ليس هناك حكمة ولا علة ولا غرض في افعال الله تبارك وتعالى، كما قلنا ايه في درس العقيدة هذا الكلام، قلنا من خصائص اهل السنة ان الله تبارك وتعالى يشرع ايه لحكمة، ولا يجب عليه ذلك عقلا انما هذا ايه تفضلا وتكرما. خلاص اكثر احكام الشرع انما هي ايه معقوله المعنى، ليه احنا بنعمل كده، انت عارف انت ليه بتعمل كده. خلاص مثلا زي اخراج الزكاه، اصل اخراج الزكاه معقول المعنى، اصل اخراج الزكاه ايه معقول المعنى. خلاص كما قال ربنا جل وعلا في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، خلاص يبقى هذا حتى تسد ايه حاجه ايه حاجه السائل والمحروم. خلاص طب ليه بتخرج من جنس مال الغني حتى تواسي الفقير؟ يعني هذا من حكمه الشرع انك تخرج من جنس مال الغني مواساه للفقير، يعني هو ما يبقاش عنده ابل وانت تروح تديله فلوس، لا ده هو شايف الابل قدامه، شايف ابل كتيره لازم تديله من الابل من جنسها، شايف زرع بيخرج لازم ياخد من الزرع، ما تديهوش فلوس ولا تديله قيمه ولا لا، تديله من الزرع عشان هو نفسه بتتعلق بما يراه. خلاص فياخد من جنس المال حتى يكون هناك مواساه لهذا الفقير. يعني القضيه كمان مش قضيه تشوف الشرع يعني كيف يراعي النفوس، مش قضية بس انه بيديك فلوس او مال تسد حاجتك وخلاص، لا ده بيراعي كمان حالتك المعنوية والنفسية، انك عندك من المال اللي عند الغني مش ماله وخلاص، لا ده هو عنده زرع وانت عندك زرع برضه، هو عنده تمر وانت عندك تمر، هو عنده زبيب وانت عندك زبيب، هو عنده ابل وانت عندك ابل، تاخد من جنس مال الايه. فهذه كلها اشياء معقولة المعنى. طب ليه بقى 30 وليه 40 وكذا؟ هذا غير معقول المعنى. فاحنا مش عايزين نتصور ان اكثر احكام الشرع غير معقولة المعنى، لا في كثير في بعض الاحكام فيها جانب تعبدي غير معقول. بنصلي الظهر 4 ليه؟ اشمعنى المغرب طب 3؟ طب اشمعنى كذا؟ طب اشمعنى عند الغروب؟ طب ليه؟ ما دي كلها امور ايه؟ امور تعبدي. وفي بقى اكثر اوامر الشرع ايه معقوله المعنى، منها ما نص الشرع على معناه، ومنها ما ايه ومنها ما فتح الشرع فيه الابواب حتى ايه تتدبر فيه العقول، ويعني تعمل فيه يعمل فيه الناس عقولهم لماذا شرع ربنا تبارك وتعالى ذلك. يعني واحد دلوقتي وجبت عليه بنته ايه بنته او بلاش واحد وجبت عليه بنته ايه بنته لابوه، خلاص كده واحد وجبت عليه بنته لابوه خلاص، فهو ما عندوش بنت لابوه، هيعمل ايه؟ قدامه خيارين، اما ان هو يدفع حقه وياخذ جبران شاتين او 20 درهم خلاص، هياخدهم من المزكي الراجل اللي هو جاي ياخد الزكاه. ما هي الصوره زمان مش زي دلوقتي، يعني الصوره قديما كان مثلا امير المؤمنين او الخليفه الحاكم الشرعي يعني كان يرسل مزكيه يعد الروس ويوم ايه ويوم واخد الزكاه وياخد من ده وياخد من ده وياخد ده ويرجع ايه ويرجع الى الخليفه مثلا او الى بيت امام المسلمين ويضع فيه ايه ويضع فيها الزكاه. هذه كانت الصوره في القديم بس كده. فهو يا اما هو هيدفع سن اعلى وياخد جبران، او اما ان هو هيدفع سن ادنى ويدفع هو جبران خلاص كده. يبقى عليه بنت لابون هيدفع بنت مخض وايه ويدفع 20 ايه 20 درهما او يدفع ايه شاتين او 10 دراهم وايه وشات ايه. والله انت شوف دلوقتي ال 200 درهم، ال 200 درهم اللي هو النصاب بيساوي احنا قلنا قد ايه، خمس قول 600 جرام فضه، 600 جرام فضه، فال 20 درهم هيبقى ايه 60 جرام فضه، يبقى حوالي 60 ايه جرام فضه. قول الجرام دلوقتي بكام؟ ها كم؟ 2 حوالي 5 جنيه. طيب قول 60 جرام فضه ب 5 جنيه، حوالي 300 جنيه، حوالي ايه حوالي 300 جنيه. طبعا الشاه هتبقى ايه، هتبقى اغلى بكتير. فاحنا لو قلنا ان الامر ده تقييم للشاه خلاص، هنقول بقى ايه يخرج الشاتين طبعا هيبقى اغلى. اقول مثلا نخرج بقى 8 شاتين هيبقى ممكن يخش في 3000 جنيه ولا حاجه خلاص كده. لو قلنا ان الامر قاسي بقى يجزئ نخرج 300 جنيه وخلاص على اي حاجه. زكاة الغنم اتفضل. زكاة 40 شاة ولازم في 121 تتم، إخراج شاتين 3 تنحتم في 1200 من غنم، وبعدها شاة لكل 100، والوقت عفو بين كل عدة. قال زكاة 40 شاة ولازم، خلاص يعني انه لا زكاة في الغنم. طبعا الغنم اللي هي ايه، الغنم اللي هي احنا طبعا كنا عايزين نقول ان البقر طبعا بيشمل البقر والجاموس، امر ده واضح صح. البقر بيشمل ايه الابل اللي هي بنسميها احنا الجمال خلاص، والبقر يشمل البقر ايه والجاموس، لا فرق ايه لا فرق بينهما في الزكاة. يعني لو كان عنده مثلا 30 بقره و10 جاموسات يبقى وجب عليه ايه مسنه خلاص كده، يبقى لا فرق ايه لا فرق بينهما. البقر زي الجاموس هما انواع لجنس ايه، انواع لجنس واحد خلاص كده. يبقى هذه انواع لجنس ايه، زي واحد مثلا عنده قمح مش عارف قمح شامي وقمح مصري وقمح براني وقمح مش عارف ايه، كل ده حاجه واحده. فنفس لين ان دي انواع لجنس ايه، انواع لجنس واحد، انواع ايه لجنس واحد. فبرضه البقر والجاموس دول نوعين لجنس ايه واحد. برضه هنا الضأن والمعز دول ايه نوعان لجنس ايه، نوعان لجنس واحد اللي هو الغنم، جنس ايه الغنم. فلا فرق بين الضأن والايه والمعز، يبقى هو عنده 30 خروف و10 معزات يبقى خلاص وجبت عليه ايه، وجبت عليه الزكاة. واضح يعني النقطه دي. طيب هو الانواع اللي بيكون الجنس هو يكون تحته انواع، النوع اللي بيكون تحته افراد، النوع هو الذي يكون ايه تحته ايه افراد خلاص كده. فلما اقول مثلا الغنم هذا ايه، هذا جنس تحته انواع اللي هو الضأن والمعز. المعز ده نوع ليه، لان تحته افراد، مفيش بقى نوع بعد كده خلاص، ده ادنى نوع، بعد كده في ايه في افراد بقى خلاص. فده يسمى ايه، يسمى نوعا. يقول اي لا تجب الزكاة في الغنم حتى تبلغ 40، ففيها جذع ضأن، الجذع اللي هو له ايه 6 اشهر خلاص كده. الجذع ضأن له ايه، له ايه، له 6 اشهر. لا مش ذكر، لا لا لا جذع ضأن لا، او ثني ومعز لا، جذع هنا مقصود بالسن مش مقصود بالجنس. لكن احنا قلنا انه ايه، ان المجزئ هي الانثى، قلنا الذي يجزئ هو ايه، هو الانثى. جذع ضأن او ثني ومعز الى 120 خلاص. احنا نقول شاء شاء انثى، شاء ايه شاء انثى. يبقى يقول لا تجب الزكاة في الغنم حتى تبلغ ايه 40، ففيها جذع ضأن او ثني وايه او ثني ومعز. الجذع الضأن كما قلنا 6 اشهر، والثني والمعز كما قلنا ايه سنة. يقول الى 120، ثم اذا بلغت 121 وجبت ايه، وجبت شاتان الى 200 خلاص. يبقى اول ما تبلغ 121 تجب ايه شاتين، يفضل عليه شاتين لغايه ما يوصل ايه، ما يوصل 200 يجب عليه ايه بقى شاتين برضه، لغايه ما يبقى عنده ايه، هيبقى عنده 200. يقول ثم اذا بلغت 201 فثلاث شياه. يبقى اذا بلغت 201 عليه ايه 3 شياه، 40 عليه شاه واحده، يفضل عليه شاه واحده لغايه 120. 121 عليه ايه 3 شياه الى 300. يبقى من 101 من 200 من 200 من 121 قصدي 201 الى 300 يجب عليه ايه، يجب عليه 3 شياه خلاص كده. يقول ثم بعد ذلك في كل 100 شاة، خلي بالك بقى في كل 100 شاة بعد ايه، بعد ال 300 يعني 301 302 303 لغايه 399 واجب عليه ايه 3 شياه ايضا، 3 شياه ايضا. خلي بالك من 201 ل 399 عليه ايه 3 شياه. هذا يعتبر اكبر وقص، وقص اللي هو يعني ايه المسافه بين نصابين خلاص كده كما سيأت يعني، والعفو بين كل عدة كما قال خلاص. فهذا أكبر رخص عليه من 201 لإيه؟ ل 399. بعد كده في كل 100 إيه؟ في كل 100 شاب. بعد كده في كل 100 إيه؟ شاب. يقول فإذا ثم بعد ذلك في كل 100 شاب. ففي 400 أربع شاب، 500 خمس شاب، 550 خمسة برضه، خمسة، 599 خمسة، 601 ستة، خلنا في الستة بقى، خلاص واضح؟ قوله والوقص عفو بين كل عدة، قال الوقص هو ما بين الفرضين. خلي بالك بقى الوقص ايه؟ هو ما بين الفرضين. يبقى احنا قلنا مثلا عليه في كل 30 من البقر ايه؟ تبيع، خلاص كده؟ طيب وعليه في كل 40 مسنة. طب المسافة بقى بين الفرضين دول ما بين 30 وال 40 هذا عفو. هذا عفو يعني ايه عفو؟ يعني لا يتغير به الفرض. لا يتغير به الفرض، يعني 30 عليه تبيع، 32 طب 35 طب 37 كل هذا ايه؟ عفو لا يتغير به ايه؟ لا يتغير به الفرض. قلنا عليه مثلا 40 عليه ايه؟ شال ل 120 40 50 60 كل هذه زيادة لا يتغير بها ايه؟ لا يتغير بها الفرض. قال والوقص ما بين الفرضين فلا شيء فيه. قال ولا وقص في غير بهيمة الأنعام. يعني ايه لا وقص في غير بهيمة الأنعام؟ يعني هذا هو النوع الوحيد من الزكاة الذي يعفى فيه عما بين الفرضين، وهذا ليس له نظير. لأن لو جينا مثلا في زكاة الخرج من الأرض الواجب ايه؟ عشر. فالعشر ده كل ما زاد المقدار الخرج من الأرض كل ما زادت ايه؟ الزكاة. يبقى ما فيش قدر هقول ده قدر معفى عنه. بالظبط، هتبقى ايه؟ هتبقى نسبة. يعني هو مثلا خرج مثلا 10 دبة يبقى عليه ايه؟ هي عليه 20 او دبة يبقى عليه 2. طب 25 او دبة 2.5 هكذا. يبقى كلما زاد قدر الخرج من الارض كلما زاد قدر الزكاة. اما هنا فان الوقص اللي هو القدر بين الفرضين خلاص اللي هما بين الفرضين هذا ايه؟ هذا معفو ايه عنه، وليس هذا ليس له نظير في زكاة ايه؟ في زكاة، لان احنا كما سناتي في زكاة المال 2.5%، في زكاة الخرج من الارض عشر او نصف الايه؟ او نصف عشر، في زكاة الركاز خمس، وهكذا. خلاص؟ ففي كل الزكوات الاخرى بيكون هناك نسبه ايه محدده، كلما زاد القدر كلما زادت ايه الزكاه. اما هنا فالوقص فهي ما بين الفرضين فهذا معفو ايه عنه. يبقى عنده مثلا 40 عليه شاء يفضل 40 50 60 كل هذا بيزيد المقدار اللي عنده ولا تزيد عدد ايه ولا يزيد القدر من الزكاه المطلوب ايه المطلوب منه. هذا خاص ببهيمه الانعام لا يوجد في ايه في اي نوع اخر من انواع الزكاه. لذلك قال ولا وقص في غير بهيمه الانعام. قال ولا تجزئ في الزكاه المعيبة. يبقى في أصناف بقى لا تجزئ إيه؟ لا تجزئ في الزكاة مطلقا. خلاص كده؟ يبقى لا يجزئ إيه؟ لا يجزئ أن يخرجها مطلقا. قال لا تجزئ في الزكاة المعيبة اللي هي إيه؟ اللي هي فيها عيب يخل ينقص إيه؟ ينقص من ثمنها. خلاص زي مثلا يعني كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الأضحية. واحدة مثلا في ضعيفة شديدة الضعف مثلا عورة خلاص عرجاء لان العرجاء دي مش هتعرف تجري ومش هتعرف تاكل وهكذا خلاص. فلا يجزئ في الزكاه المعيبه ولا الهرمه. الهرمه اللي هي الكبيره قوي، الهرمه اللي هي ايه الكبيره العجوزه قوي خلاص. فهذه ايضا ايه فهذه ايضا لا تجزئ في الزكاه. ولا الصغيره، الصغيره اللي هي ايه اللي هي طبعا دون السن الايه دون السن المطلوب. قال الا اذا كان النصاب كله كذلك. خلاص افرض واحد كل النصاب اللي عنده دون ايه دون السن، يعني هو عنده اشياء لكن هذه الشياء كلها صغيرة كلها عندها ثلاثة نفترض يعني جدلا معز مثلا عندها 16، يبقى هو عنده مثلا 50 معزة والخمسين معزة دول كلهم عندهم 16، ما لا يجب عليه هيخرج من هذا السن خلاص، لا يجب عليه إيه أكثر من ذلك لأنه لا يكلف أن يخرج من غير جنس إيه من غير جنس الزكاة. فإذا كانت كل النصاب عنده صغير هيخرج إيه صغير، إذا كان كل النصاب عنده كبير هيخرج إيه هيخرج كبير. خلاص يبقى دي اصناف لا تجزئ لانها ايه لما فيها من النقص. في اصناف لا يجب اخراجها لما فيها من ايه النفاسة عند صاحبها. شوف بقى احنا ايه كما نقول احنا برضو بنحاول نلاحظ واحنا بنشرح جوانب الحكمه في التشريع عشان ما تكونش عمليه صماء. واحنا في هذا العصر الذي تتكاثر فيه الشبهات حول التشريع الرباني واخد بالك، فمحتاج ان انت مع الدراسه الفقهيه يكون هناك ايه في دراسه في حكمه التشريع وفي نظر في يعني حكمة الله تبارك وتعالى في أحكام الدين. خلاص فانظر هنا كيف يعني الشرع يراعي الفقير ويراعي إيه؟ الغني. خلاص فيقول لا يجزئ المعيبة، يبقى أنت إيه ولا تأمموا الخبيثة تنفقون خلاص ولستم بأخذين أن تغمضوا فيه. فأنت ما تروحش تخرج أسوأ حاجة عندك، يوم ما تحب تتصدق تدور على حاجه البايظه الشبشب البايظ وتطلعه، ومش عارف ايه البايظ وتطلعه، لا يبقى انت كده ايه لا تراعي حظ الفقير. طبعا هو ده جائز وفيه اجر، لكن الافضل انك ايه الافضل انك تنظر لافضل ما عندك وتخرج ايه وتخرج مما عندك. فهنا برضو يراعي حق الايه الفقير، يبقى لا تخرج المعيبه ولا تخرج الهرمه ولا تخرج الصغير. انت عندك ابل سمان عظام، ليه تخرج المعيبه للفقير؟ يبقى انت تراعي حق الفقير وفي نفس الوقت يراعي الغني. فيقول وكذلك الحامل، يبقى لو جه المزكي قال له ايه، قال له انا عايز دي اللي هي الحامل دي، خلاص لا يجوز للمزكي ان هو ايه ان يجبره على ان يخرج حاملا، لان الحامل دي ما بقتش واحده، دي بقت واحده وبطنها ايه بطنها واحده ثانيه. ففي هذه الحاله لا يجوز له ان يخرج الايه، لا يجب عليه ان يخرج الحامل الا ان يرضى، لان الحامل دي فيها زياده ولا فيها نقص؟ فيها زياده. فاذا رضي رب المال طاب نفسه بذلك، اذا طاب رب المال نفسه بذلك فجاز له، اما ان يجب عليه فلا يجب عليه ان يخرج ايه ان يخرج حاملا. قال ولا الحامل ولا طرقه الفحل، طرقه الفحل اللي هي ايه اللي هي طرقها الفحل، لان هذه قد تحمل، يعني هذه قد تكون حاملا ايه حاملا بالقوه لا بالفعل، يعني هي ربما تحمل، يعني احنا ننتظر منها ان هي تحمل، فربما ياخدها وتطلع هي حامل، يبقى انت كده ضيعت على رب المال ايه ضيعت على رب المال شيئا يستفيد ايه يستفيد منه. ولا الكريمه، الكريمه دي اللي هي ايه عزيزه عند صاحبها، يعني واحد مثلا عنده شياه كلها في مستوى معين وعنده كام شاه كده ايه يعني فيها، هو بيسمنها مثلا عشان يذبحها في العيد، او مثلا بيسمنها عشان يذبحها لاهله، او يهدي بها انسانا، فما يجيش مزكي يقول له انا عايز دي، لا يبقى انت تاخد من ايه من اواسط ماله، خلاص يبقى تاخد الغالب في مال هذا الرجل ان ماله مثلا ايه ان الشياه مثلا على صفه معينه، وفي بعض الشياه ايه في بعض الشياه معيبه او ضعيفه، وفي بعض الشياه كريمه، يبقى لا تاخد من دي ولا تاخد ايه من دي، الا اذا رضي رب المال ان يخرج ايه ان يخرج من هذه الكريمه او من هذه الحامل او من هذه طرقه الفحل، فيجوز له في هذه الحاله ايه ان يفعل ذلك. واضح؟ يبقى انظر كيف ان الشرع يراعي الغني وفي نفس الوقت يراعي ايه يراعي الفقير. طيب احكام الخلطه، ايه وزع بس يعني وزع بالتساوي بحيث كله هي ورقه واحده، معلش ان شاء الله انا اعدكم قريبا ان شاء الله يبقى الامر يعني اكثر انتظاما من ذلك، يعني ما يبقاش كده ايه يبقى معاكم يعني محاضرات كذا محاضره قدام، ويبقى معاكم كتاب الطهاره، كتاب الطهاره جاهز بس هو بيراجع. ايه المحاضره من الابل ماله التبيعه يقول الخلطه، يقول الخلطة، الخلطة وهي الشركة. يعني دلوقتي ما الحكم إذا كان هناك اثنان يشتركان في مجموعة من الإبل؟ خلاص يعني مثلا في 50 من الإبل والخمسين دول إيه يملكهما رجلان، يملكهما إيه رجلان، فما حكمهما؟ هل برضو حكمهما نفس الحكم ولا نقول لا دول 50 ففي كل واحدة مثلا دي 25، لو مثلا افترضنا أن هما شياه 50 من إيه 50 ضأن أو 50 معز، فهنقول كل واحد عليه 25 فلا زكاة عليه، ولا نقول لا ده الاثنين ملكهم 50 فتجعل عليهم الزكاة؟ فهو ده هي دي قضية ايه الخلطة. يبقى اذا كان هناك ابل او بقر او غنم يشترك فيها رجلان، خلاص فما رجلان او اكثر، فما الحكم ايه فما الحكم فيهما؟ هل يخرجا كرجل واحد ولا يقسم الايه يقسم النصاب عليهما؟ سنرى بقى. اتفضل يا شيخ. واثر الخلطة في الانعام جعلوا كالواحد في الأحكام. قوله تؤثر الخلطة في الأنعام، أولا هذه إشارة منه إلى أن الخلطة بابها إيه الأنعام، يبقى هذه الخلطة لا تؤثر في أي مال آخر، هذه الخلطة لا تؤثر إيه لا تؤثر في أي مال آخر. يبقى نفترض مثلا أن في اثنين بيشترك مثلا في نصاب من الذهب، كل واحد مثلا عنده 10 دنانير من الذهب، فهما الاثنين عندهم 20 دينار، هل يجب عليهم شيء؟ خلاص هما الاثنين عندهم 20 دينار على المشاع، يعني ايه على المشاع؟ يعني هما الاثنين ورثوا مثلا 20 دينار. يعني نفترض واحده مثلا ام ماتت وسابت صيغه وبناتها ورثوا الصيغه دي، الصيغه دي وزنها لانها ايه تزن ايه 20 مثقال، خلاص كده الصيغه دي بتاعت ايه بتاعت البنتين. طب هل يجب على البنتين زكاه في هذه الحاله؟ لا يجب عليهم، لان الصيغه دي بتاعت ايه بتاعتهم هما الاثنين. خلاص اثنين مشتركين في ارض على المشاع برضه ورثوا زي اللي بيحصل في الارياف، الناس الراجل بيموت ويسيب أرضه لعياله، وعياله بإيه؟ بيفضلوا شغالين في الأرض ما بيقسموش الأرض، بس يبقى عارف ده ليه نص ده ليه نص وهكذا، فالأرض منه على المشاعر، خلاص؟ فالأرض دي خرجت مثلا نصاب، خرجت 6 أرداب وربع اللي هو الإيه؟ نصاب اللي إيه؟ نصاب الخارج من الأرض، خلاص؟ بس النصاب ده مش بتاع واحد، ده بتاع 2 أو 3، هل يجب عليهم زكاة في هذه الحالة؟ لا يجب عليهم إيه؟ زكاة، لأن نصيب كل واحد فيهم هيبقى أقل من النصاب، خلاص؟ نصيب كل واحد فيهم هيبقى أقل من النصاب، فلا تأثير للزكاة في غير إيه؟ في غير بهيمة الأنعام، لا تأثير للخلطة في غير بهيمة إيه؟ الأنعام. يبقى واضح النقطة دي، يبقى الخلطة في أي باب تاني من أبواب الزكاة، زكاة الزواج في الخارج من الأرض لا تأثير له، لا إيه تأثير له؟ لا تفيد تغليظا ولا تفيد إيه؟ تخفيفا، خلاص كده؟ يبقى الزكاة مش هتخفف على حد ولا هتغلظ إيه على حد. يبقى أي اختلاط في غير بهيمة الأنعام لا تأثير إيه؟ لا تأثير له، لكن يقسم المال على الأفراد ويشوف بقى نصيب كل فرد هيبلغ نصاب تجب عليه الزكاة، مش هيبلغ نصاب لا تجب عليه الزكاة. أما هنا بقى فالحكم مختلف، واضح؟ ما المقصود بقوله تؤثر خلطته في الأنعام؟ يعني يريد أنها يريد أن يقول إنما تؤثر الخلطة في الأنعام، أو لا تؤثر الخلطة إلا في الأنعام، بل لا تؤثر الخلطة في أي باب آخر من باب الزكاة، واضح ولا في إشكال؟ واضحة؟ قال إشارة أن الخلطة، واضح شيخ كريم ولا؟ واضح. إشارة أن الخلطة لا تؤثر في غير الأنعام من أموال الزكاة. قوله تجعل كالواحد في الأحكام، قال أي أن المالين المختلطين يجعلان كالمال الواحد، خلاص كده؟ يبقى لو أن رجلين لهما مالان مختلطان فيجعل المالين كالمال الإيه؟ كالمال الواحد، بشروط بقى سيأتي إيه؟ بشروط سيأتي ذكرها، خلاص كده؟ يبقى فقال هنا إيه بقى؟ قد تفيد تخفيفا وقد تفيد تغليظا. يعني إيه الكلام ده؟ قال كثلاثة لكل منهم 4. تخيل معايا بقى الصورة دي، إحنا عندنا دلوقتي إيه؟ 3، خلاص؟ كل واحد منهم ليه إيه؟ ليه 40 شاة. الأصل إن الثلاثة دول اللي يجب عليهم إيه؟ ها؟ 3 شاة، كل 40 تجب فيها إيه؟ تجب فيها شاة. بس الوقت 120 دول مختلطين كلهم، 120 دول إيه؟ مختلطين. فالخلطة هنا عملت إيه؟ هتوجب في 120 كام بقى؟ شاة برضو واحدة، خلاص كده؟ فالخلطة هنا عملت إيه؟ خففت. يبقى هو الأصل إن هو 3 كل واحد ليه 40، الأصل إن الواحد يخرج شاة، فالثلاثة عليهم إيه؟ 3 شياة، مش ده الأصل كده؟ هم ال 120 شاة دول مخلوطين مع بعض، مخلوطين مع بعض بشروط سيأتي ذكرها الآن، خلاص كده؟ فال 120 فيهم كام؟ شاة واحدة، يبقى كل واحد عليه كام؟ ثلث إيه؟ ثلث الشاة، خلاص؟ فتخفف عليه، تخففت عليه الزكاة من شاة إلى إيه؟ إلى ثلث إيه؟ إلى ثلث شاة. يبقى الخلطة هنا عملت إيه؟ أفادت تخفيفا. أفادت إيه؟ أفادت تخفيفا. قال أو تغليظا، قد تفيد الخلطة إيه؟ تغليظا، كاثنين لكل منهم 20. يعني 1 2 كل واحد عنده إيه؟ 20. الأصل إن كل واحد إيه؟ معلوش زكاة أصلا، لا ده علي زكاة ولا ده علي زكاة، لا ده ماله بلغ النصاب ولا ده ماله بلغ النصاب. لكن لما جمعنا العشرين دي على العشرين دي بقى كام؟ بقى 40، فالواجب عليهم إيه؟ شاة، كل واحد عليه نصف شاة، فهو انتقل من إن هو معلوش زكاة أصلا اللي عليه إيه؟ نصف شاة. فشوفنا هنا إن الخلطة قد تفيد إيه؟ تغليظا وقد تفيد تخفيفا، واضح؟ لا، إحنا الوقت إيه؟ لا، خلي بالك، هو الوقت كل واحد ليه 40، لو كل واحد 40 بتاعته لوحده يبقى كل واحد عليه إيه؟ شاة، يبقى ده عليه شاة وده عليه شاة وده عليه شاة، لأن هما 3، كل واحد عنده 40، صح كده؟ لما هما الاثنين خلطوا أموالهم بقوا 120 مع بعض، بقى 120 كلها فيها كام؟ شاة واحدة بس، احنا قلنا من 40 ل 120 شاة، خلاص كده؟ بقى كل واحد فيهم نصيبه كام؟ ثلث الشاة، يبقى هي خففت عنه من شاة لثلث ايه؟ شاة، فالخلطة قد تفيد تخفيفا وقد تفيد ايه؟ تغليظا. هتيجي بقى، هتيجي الخلطة، احنا بس بنذكر حكمها، لكن هتيجي ايه الخلطة بالظبط؟ هتيجي تحتيها في البيتين اللي تحتيها على طول. قال فقد تفيد تخفيفا كثلاثة لكل منهم 40 او تغليظا كاثنين لكل منهم 20، خلاص واضح؟ واضح شيخ محمد؟ محمد واضح؟ واضح تمام؟ قال ثم يتراجعان بينهما بالسواء، يعني يتراجعان بينهما بالسواء، يعني الراجل هيجي المزكي خلاص؟ هياخد شاة، هياخد ايه؟ شاة وخلاص. فالشاه دي ممكن تكون من ملك فلان او من ملك فلان او من ملك فلان، فهو خلي الشاه ملك فلان، خلاص فلان بقى يرجع للبقية بقيمه ايه؟ بقيمه، هيقول لي ده هديني قيمه ثلث شاه وقال ده قيمه ايه؟ يعني هو المزكي كده قدامه 120 ايه؟ 120 شاه مختلطين، هيعمل ايه الواجب فيهم ايه؟ شاه، هيقوم واخد واحده وماشي. طب الواحده دي بتاعت مين؟ دي بتاعت حسن، فحسن هياخد من حسين وعلي ياخد من كل واحد منه ايه؟ قيمه ثلث الشاه، ثم يتراجعان بينهما ايه؟ بالسويه، خلاص يبقى كل واحد ارجع على الثاني ايه؟ بقيمه ماله. خلاص كده. ودليله، دليل الجمع يعني، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه. خلاص كده. يبقى لا يجمع بين ايه؟ لا يجمع بين مفترق، يعني نفترض ان في مثلا ثلاثه مثلا، خلاص كده كل واحد ايه عنده 40، فلما يلاقوا المزكي جاي يعملوا ايه؟ يقول لك اخلطهم بسرعه عشان ياخد مننا كلنا احنا شاه، هذا ايه؟ هذا محرم. خلاص كده. يبقى لا يجمع بين ايه؟ لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. يبقى هو مثلا عندهم 50 مغيل وكل واحد ياخد الشاه بتاعته، عشان الراجل لما يجي هيلاقي ده عنده 25 مش هياخد منه حاجه، وهيلاقي ده عنده 25 مش هياخد منه حاجه. يبقى لا يفرق بين ايه؟ مجتمع خشيه ايه؟ خشيه الصدقه. خلاص. فدل ذلك على ان الخطه لها ايه؟ لا تاثير في الزكاه. قال: ويحرم جمع ماشيه او تفريقها خشيه الصدقه. يبقى في هذه الحالة يبقى خلاص هو المزكي جه ياخذ ايه من الشياع على حالها، لا يجوز في هذه الحالة ان نتكلف حالا لم تكن موجودة للمزكي. يبقى احرم جمع شيات او تفريقها خشية الصدقة. تفضل. ان كان من اهل الزكاة واشترط كذاك كون كل مال اختلط مرعى مراحا اي مبيتا ليلا ومسرحا ومحلبا وفحلا. طيب. قال: إن كان من أهل الزكاة، لأول حاجة يشترط في الخلطة المؤثرة أن يكون صاحب المالين من أهل الزكاة. فإن كان أحدهما كافرا، يعني نفترض مثلا واحد مسلم، واحد إيه؟ واحد مسلم عنده 20 من الشيال، وخلط 20 من الشيال دي مع 20 من الشيال واحد غير مسلم، خلاص كده. طب غير المسلم ده لا تجب عليه زكاة، خلاص كده. ففي هذه الحالة ما الواجب على هو الوقت 20 وخلط 20 ب40، هل يجب عليه شيء؟ ليه بقى؟ لأن الثاني ليس من أهل الزكاة. فقال: فإن كان أحدهما كافرا أو مدينا، واحد عنده 20، خلاص واحد عنده 20 بس اللي عنده 20 وعليه إيه؟ وعليه دين قد كده، فالدين ده يعني يستغرق إيه؟ يستغرق هذه الأموال التي عنده، فلا زكاة إيه؟ فلا زكاة عليه لأنه مدين، كما ذكرنا قبل ذلك أن الدين إيه؟ ينقص النصاب، أن الدين ينقص النصاب، خلاص؟ فإذا خلط ماله مع رجل من غير أهل الزكاة فلا إيه؟ فلا أثر لهذه الخلطة. لذلك قال: إن كان من أهل الزكاة، يبقى اشترط في صاحبه في أصحاب المال المختلط أن يكونوا جميعا من أهل الزكاة، أن يكونوا جميعا إيه؟ من أهل الزكاة. فإن كان أحدهما كافرا أو مدينا وغيره فلا أثر إيه؟ غيره من غير أهل الزكاة، يعني غيرهم إن هم لا يجب عليهم الزكاة، فلا أثر لخلطته، خلاص يبقى لا أثر لهذه الخلطة. يقول: ثم الخلطة نوعان. هنبتدي بقى نخش إيه؟ نبتدي نخش في الخلطة. الناس بقى بتسأل: طب إيه إزاي بقى تبقى الخلطة؟ قال: الخلطة نوعان، خلطة أعيان وهي الخلطة على المشاعر. يعني ايه الخلطه على المشاعر؟ طبعا تعرفون المشاعر، المشاعر اللي هو بيكون ايه؟ بالنصف والثلث والربع. يعني افترض مثلا رجل عنده مثلا 100 من الابل وعنده 5 من الابناء، مات هذا الرجل وخلف ايه؟ خلف ال100 من الابل لخمسه ابناء، يبقى الخمسه ابناء دول كلهم شركاء في هذه الابل، لكن هل هذه الشراكه كل واحد ليه 20؟ يعني محمد ده ليه 20 دول وعلي ليه 20 دول، ولا هم كلهم شركاء على المشاعر؟ يعني ال100 بتوعهم كلهم، يعني كل واحد فيهم شريك في كل ابن في كل نقل. زي مثلا احنا في حياتنا، مثلا واحد ده راجل مات عنده بيت 5 ادوار وعنده 3 عيال، بيموت البيت ده كله ايه؟ بتاع العيال. هل الشقه الفلانيه بتاعت فلان والشقه الفلانيه؟ لا، البيت ده كله بيبقى ايه؟ بتاعهم على المشاعر. ممكن هما بعد كده بيتصالحوا، يقول له طب انا هاخد الشقه اللي فوق وانت تاخد اللي تحت، وهديك 20000 جنيه وتديني 5000 جنيه ومش عارف ايه، ده صلح. باب الصلح ده ايه؟ باب واسع، لكن الاصل هما ورثوا هذا الامر ايه؟ ورثوا هذا الامر على المشاعر. فقد تكون هناك ايه؟ قد تكون هناك ملك على المشاع. غالبا الملك على المشاع ده بيكون اما عن طريق الارث او الهبه. ممكن واحد مثلا يجي يقول لك: والله انا وهبتكم حته الارض دي، خلاص وهبت اولاد الشيخ فلان حته الارض دي، يبقى ايه؟ يبقى على المشاع، يعني النصف والثلث والربع، خلاص. يبقى ليس لاحد منهم قطعه بعينها، لكن هم كلهم شركاء في كل الارض. واضح يعني ايه على المشاع؟ عشان المشاع دي هتيجي معانا خاصه، هتيجي بعد كده في كتاب المعاملات، وهتيجي في الشفعة، هتيجي في المعاملات ايه؟ هتيجي في المعاملات كثيرا الايه؟ الخلطة على المشاعر، خلاص. يبقى ليس احد في هذه، يعني مثلا هم ورثوا 40 من الشياه خلاص الأربعين دي بتاعتهم كلهم، يبقى كل واحد فيهم له ملك في كل شاة بعينها، محدش ليه ايه، محدش ليه دي ومحدش ليه دي، لا ده هم كلهم شركاء في كل الشياة. لو ماتت واحدة يبقى الواحدة دي كلهم يضمنوها، يبقى دي ماتت من ملكهم جميعا، ماتت من ملكهم ايه جميعا، حتى يتقاسموا بقى. يجي بقى يقول لك لا خلاص احنا عايزين نقسم، خد انت العشرة دول وانا العشرة دول وانا العشرة دول، خلاص يبقى كده ايه، يبقى كده انتقلت هنا الصورة من ملك على المشاع لملك على ايه، لملك على التقسيم. وفي باب اسمه باب القسمة ان شاء الله سيأتي في، يعني لو مد الله في اعمالنا وصلنا لاخر الكتاب ونفس كده طال معانا، نوصل ان شاء الله في اخر باب القسمة، يعني اللي ليهم خلطة على المشاع عايزين يقسموا، فازاي يقسموا بقى هذا المال، ليها طريقة معينة في اخر ايه، في الاخر ان شاء الله تعالى في كتاب القضاء والشهادات اخر الكتاب. يقول ثم الخلطة نوعان، خلطة نوعان وهي خلطة على المشاع. يبقى الخلطة على المشاع دي مؤثرة ولا مش مؤثرة؟ دي مؤثرة، دي ما فيهاش إشكال، دي خلاص هذه لا إشكال أي فيها ولا الشرط فيها شيء، خلاص هي خلطة على المشاع. يبقى هو كل شاء بتاعتهم كلهم خلاص. يبقى في هذه الحالة الراجل هيجي هياخد شاء من إيه، من الغنم مثلا وخلاص، مع إن هم كلهم 40 شاء، ولو وزعوا هيبقى كل واحد فيهم ليه نصيب أقل من النصاب، ومع ذلك تجب فيها إيه، تجب فيها شاء لأنها مختلطة لكن خلطة على المشاع. قال خلطة أعيان وخلطة على المشاع وخلطة أوصاف بأن يتميز كل منهما ولكن يشترك في أوصاف. دي بقى ده نوع تاني من الخلطة، إن كل واحد فيهم له شيئة متميزة عن الآخر. يبقى أنا ليه 20، محمد 20، وأحمد 20، وعلى 20، كل واحد فينا ليه 20 متميزة. دي مثلا معلق في ودنها مثلا حاجة معينة، وده معلم الشيئة بتاعته بحاجة معينة، يبقى كل واحد له شيئة ايه متميزة، يبقى مفيش اتنين مشتركين في شيئة، لا كل واحد له شيئة متميزة، لكن هذه الشيئة المتميزة مشتركة في أوصاف. يبقى هذه مش شركة في الأعيان، لا دي شركة في الأوصاف. شركة في إيه؟ الأوصاف. إيه هي بقى الأوصاف؟ بأن يتميز كل منهما لكن يشترك في أوصاف. يقول وهي التي أشار إليها بقوله كذاك كون كل مال اختلط. في إيه بقى؟ أي اشترط في المالين المختلطين أن يشترك في الأشياء. أول حاجة المرعى. المرعى هنا يقول وهو موضع الرعي ووقته. خلي بالك بقى، المرعى اللي هو ايه، هو المكان اللي هم بيرعوا فيه، اللي هو بياكلوا فيه يعني، خلاص المكان اللي هم ايه. طبعا احنا قلنا الشاة حتى الانعام حتى تكون فيها زكاة لابد ان تكون سائمة، يعني بتاكل بترعى في المرعى خلاص كده. فالمكان اللي هم بيرعوا فيه يقول موضع الرعي ووقته، يعني بيرعوا في مكان واحد وفي وقت واحد. يعني هو لو في شاة بترعى الصبح وشاة بترعى بالليل يبقى دول مش مختلطين، مختلطين لازم يكونوا بيرعوا في مكان واحد وفي وقت ايه، في وقت واحد. قال المراح مرعى، قال مرعى مراحا اي مبيت الليله. المراح هو المكان ايه، هو المكان الذي يبيتون فيه ليلا، المأوى الذي يأوون اليه في الليل، هذا يسمى مراح. يبقى هم لو بياكلوا في مكان واحد بس بيجي بالليل كل واحد بياخد الشياه بتاعته بينامها في حته، يبقى ده مش خلطه، يبقى كل واحد له ايه، له حكم نفسه. اما اذا كانوا نفس المرعى ونفس المراح يشترط ايضا ان يكونوا ايه، نفس المسرح. المسرح هو مكان، هو كان انا عندي دلوقتي ثلاث اماكن، في مبيت او اللي هو المراح المكان اللي بيبيتوا فيه، وبعد كده بينتقلوا لمكان اخر خلاص اللي هو المسرح يسرحوا فيه، وبعد كده بعد المسرح ده بينتقلوا لمكان اخر ياكلوا فيه خلاص. يبقى انا عندي مبيت، مراح، مسرح، مرعى خلاص. يبقى مراح، مسرح، ايه، مرعى. يبقى لازم يشتركوا في المراح والمسرح والمرعى. يقول والمحلب اللي هو المكان اللي هم ايه بيحلبوا فيه خلاص. يبقى هم يعني بيستقبلوا وبيرسلوا، بياكل في مكان وبعد كده بيخرج ايه، بيخرج لبن في مكان ايه اخر. يبقى لازم يكون لهم نفس المراء، نفس المرعى ونفس المراح ونفس الايه، ونفس المسرح ونفس الايه، المحل خلاص كده. قال والفحل، قال ايه والفحل، قال بمعنى الا يختص احد المال، احد المالين بفحوله. يعني ما يكونش طبعا الفحل ده اللي هو ايه، اللي هو بيطرق الغنم، يعني غالبا مثلا ممكن يكون ايه، بيبقى في المزرعة مثلا 80 مثلا من الإناث وثلاث أربع ذكور، على أساس إن الذكور دي هي اللي إيه؟ هي اللي بتلقح الإناث، مش محتاج هو أكثر من ثلاث إيه، ثلاثة أربعة من الذكور خلاص. فيقول بمعنى ألا يختص أحد المالين بفحولة، يعني ما يكونش مثلا فلان ماله ده لها فحل معين وفلان ده ماله ليه فحل معين، لا ده هم ثلاث فحول مثلا بيلقحوا كل إيه، بيلقحوا كل الشياة. في هذه الحالة يتم ايه، تتم الخطه. فان كان اختص احد المالين بفحوله فليس هناك في هذه الحاله ايه، خطه. يبقى لابد ان يشترك في المراح ويشترك في المرعى ويشترك في المسرح ويشترك في المحلب ويشترك في الفحل. يقول فاذا اختلف المالان كالضأن والمعد، افرض بقى واحد عنده مثلا 20 معزه واحد عنده 20 ايه، الخروف. طبعا المعزة اللي لقحها ايه؟ معز ذكر، والخروف لقحها ضأن ذكر، خلاص كده. ففي هذه الحالة يختلف الفحل، لكن للضرورة. يبقى الفحل بتاع ده غير الفحل ايه بتاع ده. هذا ضرورة، هذا ايه من باب الضرورة، لان هو مش هيخلي الضأن يلقح المعز وهكذا. قال قول فإذا اختلف الملان كالضأن والمعز، يعني واحد عنده ضأن واحد عنده معز بس مختلطين، ففي هذه الحالة اختلاف الفحل لا يضر، اختلاف الفحل ايه لا يضر. فإذا اختلف الملان كالضأن والمعز والبقر والجاموس لم يضر اختلاف الفحل، يبقى هذا اختلاف الفحل ايه للضرورة، فلا يضر اختلاف الفحل. لكن لو كلهم مثلا معيز خلاص، بس ده بيتلقح عند فحل معين وده بيتلقح عند فحل معين، فهذا ايه فهذا يضر بالخلاف. فإذا اشترك في المرعى والمراح والمسرح والمحلب والفحل فهما كالمال الواحد، فهما ايه فهما كالمال الواحد. خلي بالك ده مش هما بس اللي كالمال الواحد، ده بيجعل المال كله كالمال الواحد. يعني ايه الكلام ده؟ ركز بقى في حته شويه. يعني واحد عنده 20 واحد عنده 40 واحد ايه عنده 40 او هنفترض مثلا خليه عنده 40 ماشي، عنده 20 مختلطين وعنده 20 ايه لوحديهم خلاص، والتاني عنده 20 مختلطين وعنده 60 ايه لوحديهم. لما يجوا يخرجوا الزكاه يعملوا ايه؟ هيجعل طالما هم اختلطوا في قدر النصاب هيبقى المال كله ده حاجه واحده، يبقى 40 زائد 60 بتوع التاني بكلهم ايه كلهم 100. يبقى احنا مش هنحسبه على المال المختلط، لا ده احنا هنجعل. لذلك هو في بدايه الكلام قال ايه تؤثر خطته في الانعام تجعله كالواحد في الاحكام، بتخلي الاثنين اللي هم اختلطوا في قدر النصاب الاثنين دول مالهم كانه مال واحد كله بقى خلاص. يبقى ده مثلا هم اشتركوا، ده عنده 20 و20 اشتركوا في نصاب بقى عندهم 40، والتاني ده عنده 80 والتالت ده عنده 160، يبقى احنا هنضيف ال 80 على ال 160 على ال 40 ويبقى كل ده مال واحد، هياخد منه الزكاه كانه ماله ايه طالما اشترك في قدر النصاب. لو هم مثلا ده اشترك 10 وده 10 بقى هم الاثنين مشتركين في 20، ففي هذه الحاله ايه خلاص، يبقى لهذه الحاله وعمل مال كل واحد منهم هما له حكم ايه له حكم نفسي. اما اذا اشترك في قدر النصاب ده 20 وده 20 فالاثنين اشتركوا في 40، هنشوف بقى ده عنده كام، ده عنده 100 لوحده وده عنده 50 لوحده، يبقى 150 و40 يبقى 190 خلاص. يبقى نشوف ال 190 دول مثلا فيهم شاتين، هناخد منهم ايه شاتين، وبعد كده يتراجعان بينهما ايه يتراجعان بينهما بالسوي، ده هيقول له انا مالي كذا وانا مالك كذا، يبقى انا نصيبي من الزكاه كذا نصيبي من الزكاه كذا، ويرجع ايه ويرجع على صاحبه خلاص كده. فقوله هنا تجعله كالواحد في الأحكام لابد أن يعلم أن هذا يقصد به أن مال الرجلين اللي هو الأنعام كلها اللي عندهم أو الجنس اللي هو مختلط ده كله يجعل إيه؟ يجعل كأنه مال إيه؟ رجل واحد فقط طالما اشترك في نصاب. اختلاف النوع مش الجنس، اختلاف النوع لا يؤثر. يعني لو واحد ما عنده بقر مختلط وواحد عنده جاموس ما يفرقش، حاجة واحدة خلاص كده ما يفرقش. قلنا حتى لو اختلف الفحل، والفحل هنا يختلف، فحل بيلقح البقر غير بيلقح الجاموس هيختلف، ومع ذلك ما يفرقش خلاص. لكن اختلاف الجنس طبعا افترض بقر مختلطه مع غنم ولا يفرق حاجه ولا يأثر، ملوش علاقه، ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص، ملهمش علاقه ببعض. احنا بنتكلم ان هو ايه ان في اختلاط في نفس الجنس، جنس الضأن او جنس البقر او جنس الايه الابل. فاذا اختلط في دون النصاب فلا زكاه ايه فلا يجعلك المال الايه الواحد. قال ويشترط ايضا حولان الحول على المالين مختلطين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني افرض واحد بدا الحول عنده ايه عنده مثلا 40 خلاص، هو بدا الحول وعنده ايه وعنده 40، جه في نص الحول واشترك مع ايه واشترك مع واحد تاني في 40 خلاص كده. الست شهور الاولانيه كان ايه كان ماله ليس مختلطا، وبعدين في الست شهور التانية خلط ماله ايه خلط ماله بمال ايه بمال غيره. لما يجي عند حوالين الحول هيخرج شاة واحدة ولا يخرج نص شاة؟ لو قلنا ان الحكم للخلطة هيخرج ايه نص شاة، ده 40 وده 40 يبقى 80 الواجب فيهم ايه شاة. لو قلنا ان الحكم للانفراد هيخرج ايه شاة. فهو قال هنا يشترط حوالين الحول، يبقى هو هنا في الحول الاول هيخرج ماله ايه هيخرج ماله على سبيل الانفراد في الحول الاول. ليه؟ لان المال لم يبقى حولا كاملا مختلطا، يبقى هو المال مختلط بقاله ايه بقاله 6 شهور بس خلاص. يبقى هو في الحول الاول هيخرج ايه هيخرجه يبقى له حكم الانفراد. في الحول الثاني بعد كده لما يعدي المال حول كامل مختلط هيكون له حكم ايه حكم الخلط. يبقى يشترط ان يكونا مشتركين في نصاب، يشترك ان يكون كلاهما من اهل الزكاه، اشترط أن يحول الحول على المالين وهما مختلطان، يشترط أن يشترك المالان في المراحي والمسرح والمرعى والمحلب والفحل. طيب شيخ معلش، يعني هو لو انحل الحول على أحد الأمرين، يعني لو حل الحول على واحد مثلا عنده 20 والتاني كان فاضل عليه شهرين ثلاثة ويحول الحول عليه، هل مثلا ننتظر لما دوت يحول الحول عليه؟ لا تاني، يعني مثلا هما دلوقتي فرضين، مثلا مثلا حضرتك قلت ده عنده 20 وده عنده 20، لو دوت حل الحول عليه خلاص يعني شهر ما فيش حول هنا و20 يبقى اقول 40 بقى 40 و40. اه ماشي، ده هيحول عليه الحول والتاني لسه، فالتاني هيخرج لوحده ده لوحده، ولا هننتظر لما التاني يحول عليه الحول برضه؟ لا يعني والاثنين يشتركوا في الحول. هنفترض مثلا ان واحد الحول بتاعه بيبدا من المحرم، خلاص كده، جه مثلا في ربيع وخلط المال في محرم اللي بعده وجبت عليه الزكاه، صح كده؟ طيب هيخرج بقى زكاة الخطة، هيخرج شاة ولا هيخرج نصف شاة؟ هنقول في الحول الأول، في الحول الأول ده هو ما هو حال الحول على المال ومختلط؟ لا، ده كان في نص الشهر مختلط ونص الشهر ايه منفرد، يبقى له حكم الانفراد، له حكم ايه؟ الانفراد. يبقى الحول الأول هيخرج ايه؟ شاة كمان. طب الحول الثاني؟ ايه الحول الثاني؟ هيبقى المال ايه؟ هيبقى المال اختلط حولا كاملا، يبقى هيخرج حول ايه؟ حول. يبقى في الحول الاول هيخرج شاة واحد، في الحول الثاني هيخرج ايه؟ نصف شاة. طيب جزاك الله خير. انا في حته ثانيه برضه اصلا، الفرد الثاني بقى يعني ده هيخرج على حول نفس الحكم، بس الثاني في الحول الاول كان خلاص اختلط، فهل ده بقى هيطلع معاه؟ ممكن يكون كل واحد فيهم له حول نفسي، خلي بالك، بس هما مش شرط يكون حولهم حول واحد، مش شرط يكون حولهم ايه؟ حول واحد. يعني ممكن، يعني هي الصوره انا فهمت بقى، هو ده عايز يقول ايه؟ واحد حوله بيبدا في محرم، خلاص؟ الثاني جاب ال 40 من شاب بتوعه واللي اختلط معاه في ربيع، خلاص؟ في محرم الاولاني صاحبنا الاولاني ايه؟ هيجب عليه شاب لان هو ما كملش، ما حدش عليه الحول. صاحبنا الثاني بقى في محرم هيعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه. هيخرج الزكاه فين؟ في ربيع، بس هيخرج زكاه خلطه ولا زكاه انفراد؟ زكاه خلطه. الثاني ما انفردش اصلا، الثاني جاب المال واختلط. يعني اقول لكم حاجه حتى تكون الصوره اوضح، واحد عنده 80، واحد عنده ايه؟ واحد عنده 80 شاة، الواجب عليه ايه؟ انه يخرج شاة، الواجب انه يخرج ايه؟ شاة. جه واحد ثاني اشترى منه 40 شاة، جه واحد ثاني ايه؟ اشترى منه 40، خلاص كده في نص ايه؟ في نص الحول. لما يجي صاحبنا الاولاني عنده محرم هيعمل ايه؟ هيخرج عليه على ال 40 شاة برضه، صح؟ شاة. التاني بقى هيعمل ايه؟ هيجي في ربيع اللي بعده ويخرج ايه؟ ويخرج نصف شاة بقى. التاني. يعني بص يا عم الشيخ، بلاش المثل ده عشان ما يدخلش. بلاش المثل عشان دلوقتي واحد عنده 40 شاة. خلاص جابهم اكتملوا عنده 40 انت في المحرم. خلاص كده؟ جه واحد في ربيع اشترى 40 شاة في ربيع. دخلوا الأربعين شاة ملكه فين؟ في ربيع، خلاص كده؟ وخلط أول ما اشتراهم خلطهم بمال إيه؟ بمال صاحبنا التاني، خلاص. طيب جينا دلوقتي المحرم الأولاني ده حول مين؟ صاحبنا الأولاني، الواجب عليه هيعمل إيه؟ هيخرج شاة ولا نص شاة؟ شاة، لأن الحول كان نص مختلط ونص منفرد، فالحكم هنا بيبقى إيه؟ الانفراد، مش الحكم هنا مش الخلط، خلاص كده؟ يبقى في الحول الأولاني هيخرج شاة كاملة. لان هو عنده ايه؟ عنده 40، خلاص كده؟ طيب لما يجي محرم اللي بعديه لنفس الراجل، خلي بالك احنا في الراجل الاولاني اهو، لما يجي محرم اللي بعديه الراجل ده خرج ايه؟ نصف شاة. نصف ايه شاة؟ لان بقى المال كله مختلط، فبقى ال 80 كلهم عليهم ايه؟ عليهم شاة، فالراجل ده نصيبه منهم ايه؟ نصف شاة. التاني بقى هيعمل ايه؟ التاني هو اصلا دخل في ربيع، هيجي ربيع اللي بعديه هتجب عليه الزكاة، خرج ايه؟ نصف شاة. واضح؟ يبقى الصورة دلوقتي هتبقى ايه بقى؟ صاحبنا الاولاني هيخرج في محرم شاة، خلاص كده خلص. هيجي صاحبنا التاني في ربيع هيخرج ايه؟ نصف شاة، خلاص؟ لما يجي صاحبنا اللي بعد كده في محرم ما هيبقى في نصف شاة خرجت اصلا، يعني في نصف شاة اصلا ايه؟ خرجت، يبقى الباقي في الزكاة ايه؟ نصف شاة، هيخرجها التاني ايه؟ في محرم، لما يجي ربيع نصف شاة، وهكذا. كل واحد لما يجي في الحول بتاعه خرج ايه؟ نصف شاة. واضح؟ انا حاسس ان بتكلم كده ايه؟ ممكن بقى دي خلاص دي بينه وبين المزكي بقى، يعني ممكن يديله شاة يدي المزكي شاة والمزكي يرد عليه القيمة، ده أمر يعني إيه بينه والمزكي، هتصالح هو والإيه المزكي على هذا الأمر، وبيبقى خرج نص شاة زي خلاص هتصالح بقى بالمزكي. العصر بتاعنا العصر بتاعنا ما فيهوش مزكي، المزكي ده اللي هو اللي بيجمع الشفايف، بيجمع الموظف يعني. هو ممكن الاثنين يطلعوا شيء يعني، هو ممكن مش هو دايما مختلط خلاص، وصاحبنا الثاني هيبقى اخرج الشاه قبل وقتها يعني، يعني هما الاثنين يتقاطعوا على وقت معين عشان يخرجوا موضوع نص الشارع يعني، يعني هما الاثنين واحد مثلا حاول بتاعه في محرم واحد حاول بتاعه في ربيع، فالثاني خرج المال قبل وقته عشان ايه يطلعوا موضوع نص الشارع خلاص، او ممكن مش هما مال مختلط ممكن يخرجوا شاه خلاص كده، والايه والشاه دي يعني زي ما قلنا كده خرج شاه والشاه دي عن الاثنين، يبقى واحد اخرج الزكاه في وقتها وواحد عجل الزكاه قبل، وده كما سياتي جائز ان واحد يعجل الزكاه قبل ايه قبل حوالان الحول، ده الحل يعني. ان شاء الله على مصاريف الزكاه ده ربنا يكرمك هو بنفسه. طيب ايه المشكله يعني؟ بقولك ان لو حد جمع ايوه لا هو مش بيتكلم في كده، هو بيقول لك هيطلع نصف شاه ازاي؟ بس انت بتقول له والله نصف شاه، بتقول له المزكي مثلا هيدي المزكي شاه والمزكي هيرد عليه نصف القيمه، مش انت بتقول كده؟ طب بيقول لك طب احنا في زماننا دلوقتي مش حد هيجي ياخد مني ولا حد هيديني ولا حد هيعبرني، هطلع نصف شاه ازاي يعني؟ اتبعها يعني اسيبها نصين؟ انا شايف ما نصف شاه فاعمل ايه؟ خلاص نقول له ان هما الاثنين يتواطؤوا على ايه؟ يعني واحد فيهم يقدم زكاته لحول الايه؟ لحول مساله نادره يعني، يعني انت عشان تلاقي اثنين واثنين مختلطين وحولهم مختلف يعني، غالبا الاثنين مختلطين دول حولهم واحد، فهي مساله نادره، فلو وقعت في دنيا الناس خلاص يبقى الاثنين ايه نقول واحد فيهم معلش تنازل وطلع النصاب بتاعك قبل ايه قبل الزكاه بتاعك قبل وقتها. بس لا ما بيخليش حول واحد، او بيخلي راس واحد بس الحول كل واحد دي حول لوحده، بيخلي حول واحد ازاي يعني؟ افرض واحد مثلا ايه الاولاني الحول بتاعه في محرم والتاني اختلط معاه ولسه اول شهر لسه جايب الحاجه بقى لها شهر، هتقول له انت يجب عليك لا اصحاب يبدا الحول والصرف ده عند الحول ابو اللاب الاختلاط ده معفو عنه؟ لا طبعا هو معاه، هو كل واحد فيهم له ايه لو حوله نفسه، يبقى احنا دلوقتي هنخلي المالين كان المال الواحد فين في اخراج الزكاه في اخراج الزكاه، لكن هما المالين مختلفين فين في حوله من حول. واضح؟ هذا عشان لما كده كده هتجتمع عشان المال هي ده اللي بتحول واحد يعني، لو واحد معاك قلت عنده 40 شاة في محرم وواحد ثاني دخل معاه في ربيع الاولاني لما يجي محرم هياخد اللي هي الشاة بتاعته ماشي، الوقت الخلطه بقى اللي هو في ربيع لما يجي عليه ربيع الثاني هيبقى حول واحد على الاثنين، لا الثاني مش هيبقى تم عليه حول، الثاني هيبقى لا مش حول خلطة، هو الوقت ايه هو الوقت اخرج شاه الحول بتاعه يجي بعد كده في محرم ما يجيش في ربيع، الحول بتاعه يجي من الاولاني الحول اللي بعد كده في محرم خلاص، اللي في ربيع ده هو كده ما عداش عليه حول لسه، ده عدى عليه نص حول خلاص. واضح يا اخوانا؟ مساله نادره يعني ايه انتوا تبقوا عارفينها لعلها تقع يعني، بس هي يعني ايه مش حاجه، لان هو اصلا طبعا احنا لابد ان احنا نكون عارفين هذه الاحكام، لان انت ما تدري ممكن تروح في البلد عندك انت راجل شيخ وبدأنا تعالى يا عم الشيخ احنا عندنا كذا ونعمل فيها ايه خلاص، حتى مجرد ان خلي بالك ايه الشبكه واقعه تعمل ايه بقى، حتى مجرد ان انت خلي بالك هو مجرد ان انت عارف ان دي ما فيهاش زكاه علم يعني، مجرد يقول لك مثلا واحد زي ما انا واحد اتصل بي واحد مش عارف الـ عنده مش عارف مزرعه وكذا وكذا معلهاش زكاه، هو ده علم نفسه ان هي تقول له دي معلهاش زكاه لان هي لم تبلغ النصاب لان هي معلوفه لان هي متخذه للعمل، ده نفسه علم، ده نفسه ايه ده نفسه علم، فانت بتقول مثلا هو قليل لما بيكون عليها زكاه قليل بيكون سائمه، ما هو الثانيه برضه اللي معلهاش زكاه كونك ان انت عارف ان معلهاش زكاه هذا علم، فاحنا نكون عارفين الحاجات دي وان كانت هي يعني ايه نادرة الوقوع يعني، ان شاء الله في الابواب القادمه هتلاقوا بقى نخش في البهريز بقى الحاجات اللي هي ايه بتقع في دنيا الناس، هي زكاه الخارج من الارض زكاه الاموال طبعا دي فيها يعني ايه فيها القيل والقال واخد بالك، وبعد كده زكاه الفطر بقى هنخش ونتخانق في زكاه القيمه ومش القيمه والحاجات دي، فهو الباب ده يعني ايه نادر الوقوع شويه، انا حتى قلت ناخده ان شاء الله يعني ناخده كده نخلصه في مره واحده ما نطولش فيه، لان هو ايه بعد كده ان شاء الله زكاة الخشمة الأرض هتبص لي بقى ايه الامور يعني هننزل الواقع شوية بقى. يعني حاجات بقى موجودة في ايه في دنيا الناس فعلا. يعني موضوع الخلطة ده شيخ مش موجود في اي يعني لا موجود بس انا بقول ايه الصورة النادرة ايه انت بتتكلم دلوقتي معظم الناس معلومة مش سائمة ومعظم الناس ما بتخلطش بهذا الشكل فانت عشان تلاقي حاجة سائمة ومخلوطة بهذا الشكل ده نادر بس اللي بقول لك شيخ بقول لك صورة نادرة لان هو اصلا السائم نادر يعني مين بيصوم دلوقتي ما فيش اللي هي الست اللي بتجي ماشيه بالمعيز في الشارع دي ما في غير كده الناس كلها زرايب وبتاع حتى احنا قلنا المباح لو جمع يعني لو واحد راح الحقل وجمع الحشيش وحطه قدام البهيمه يبقى هي كده خرجت عن ان تكون سائمه فانت بتتكلم في واحد بياخد الحاجه بتاعته وبيطلع على المراعي يسيبها تاكل الصوره دي الناس حتى اللي بيروحوا القرى شيخ محمد حاجه الصوره دي موجوده يعني قليله يعني انا فيما اعرفه الصوره دي قليله جدا قليلة لذلك انا كواحد يعني بيجي لي اسئله ما حدش بيسالني ابدا في زكاه الابل والبقر وكده او قلما غالبا اللي بيسالني بقول له ما فيش زكاه يعني غالبا اللي بيسال واساله على حاله الحاجه اللي عنده غالبا ما بيطلعش فيها زكاه لكن الزكاه بيبقى فين زكاه بقى الخارج من الارض وزكاه بقى المال وهي دي الحاجات اللي بيبقى فيها الايه بيبقى فيها الشغل لكن انت تبقى عارفها لازم تبقى عارف هذه الاحكام وحافظها كويس وهي سهله على فكره ما فيش اي حاجه هي تحفظها مره وتنساها بقى بعد كده ويسهل لو تحفظ الابيات هتريح نفسك تحفظها طول عمرك لو تحفظ هذه الايه الابيات هتفضل تتلخبط بقى بنت مخاض ويا بنت لبون وحقه وجدع ودي في كام وبتاع و35 و45 وكذا لا انت تحفظ الابيات تريحك من الموضوع ده المعروفه دي نادره وطمنان يعني في حد بيعمل دلوقتي كله التجاره يعني معظمه التجاره لا لا المعروفه ازاي مزارع المواشي وبتاع ده مزارع التجاره يعني هو يعني بياكل لحد ما جاب بيراجع عشان ياكل لا مش شرط التجاره ليه ممكن يكون ما اللي اللبن اللي انت بتشربه ده اللي انت بتجيبه ده منين متصق ما هو ده بيتاجر فيه لا ده متخذ للضرر طب وخلي بالك هو ممكن يكون بيربيها عشان تخلف له احنا قلنا احنا عندنا حاجات ممكن يكون للتسمين اللي هو المجازر بقى والحاجات دي ممكن يكون للضرر اللي هو اللبن وممكن يكون للنسل خلاص لكن الصوره ده بعد الصوره دي قليله ان واحد بيجيب حاجه عشان يبيعها دي قليله لكن الغالب ان واحد بيربي خلفان مثلا عشان تخلف والخلفه يبيع الخلف لكن الاصل اصل المال عنده هي الخلفان نفسها يعني لو باع الخلفه دي ما تعتبرش لا ما دي مش عروض تجاره هو يعني الاصل عنده لو عنده نصاب اصلي خلاص يبقى اللي هتيجي بعد كده دي مش هتبقى عروض تجاره بين دي حتى لو باعها واشتغل فيها وربح هيجي ان شاء الله عروض تجاره وتقضي حالك في امر انه لابد ان هو بيشتري في نيه البيع هو بيشتري الخلفان ده عشان يبيعها لك عشان يربيها ويجيب له نسل مش تبقى عروض تجاره والناس اللي هيبيعوا بس النسل ده اصلا هو ما امتلكوش النسل ده بتاعه اصلا ده مش هيبقى فيه هيجي ان شاء الله الكلام ده كله هذا عن سؤال تاني في الزكاة أنا كده انتهيت من الزكاة أنا كنت عايز أقترح عليكم اقتراح يعني إحنا كنا يعني كنا الناس اللي بيحضروا معنا هناك في المدينة كنا بندي عقيدة بعد الظروف طبعا الظروف هناك مش مناسبة ففكر إن إحنا بنقعد حوالي الدرس بقى حوالي ساعة ونص نخلي الفقه ساعة وعشر دقايق ونقرأ لمدة ثلث ساعة في كتاب العقيدة شرح زي ما كنا قبل كده إحنا واقفين من ساعة ما سيبنا مسجد الطهران إحنا واقفين ما كملناش في الكتاب قرأنا في حاجة بسيطة في الأول وقفنا ما رأيكم ولا تطلبوا بعد الفقه مقفلين خالص؟ لا يصير الفقه هناك زي ما هو يصير الفقه هناك زي ما هو بس هنا هنقرأ بعد ما نخلص ساعة وعشر دقايق يعني أنا شايف العقيدة إحنا مش عارفين نقرأ عقيدة هناك لازم فالعقيدة هتبقى أهم كتاب الأدب المفرد طبعا كتاب مفيد وكتاب هام وعظيم بس إحنا يعني العقيدة أهم العقيدة إيه العقيدة أهم وإحنا مش عارفين نقرأ عقيدة هناك للأسف الظروف هناك مش مودي الوقت يعني يعني هناك الظروف يعني نعم. الامر يعني مش مواديه او ان انت تقعد براحتك فاحنا هنا نفضل احنا قاعدين مع بعضنا اهو نخلص الساعه 10 دقائق نحسب كده بالساعه ساعه 10 دقائق عقيده ساعه 10 دقائق فقه ساعه 10 دقائق ننتهي ونقرا ايه ثلث ساعه في كتاب العقيده خلاص لان باب العقائد الحقيقه يعني مهم وخطير وملح جدا في هذه العصور التي يعني ايه التي نحن فيها من أهم يعني أنا أنصح نفسي وأنصحكم إن إحنا نعتني بأبواب العقائد سواء الأمور التقليدية اللي هي بقى يعني العقائد المخالفة لعقائد أهل السنة سواء عقيدة الشيعة الروافض أو المعتزلة أو الأشاعرة أو كذا أو في نفس الوقت النوازل بقى اللي هي القضايا بقى المتعلقة بقى بالإلحاد وإنكار وجود الله والحاجات دي يعني هذا الباب من أهم الأبواب زي الشيخ سام تيمية له ترجمة عظيمة عملها واحد من تلاميذه اسمه عمر بن علي البزار فسأل شيخ الإسلام تيمية أنت لا لما لم تصنف في الفقه أو في التفسير؟ شيخ الإسلام تيمية لو صنف في كتابه في التفسير لا يعني لا يعني هذا الكتاب لا اشرقت شمسه وطفأت انوار التفاسير كلها خلاص يعني ممكن حد ما يقراش لكن شيخ الاسلام تيمية يصنف شيئا في التفسير ولم يصنف شيئا في الفقه يعني كتاب الفتاوى ده كتاب مجموع لم يصنف في التفسير ولم يصنف في الفقه انما كل تصنيفاته التي يعني قصد بتصنيفها التي رصد نفسه بتصنيفها كلها في اصول الدين كلها كتب في اصول ايه في اصول الدين قلما ما كان يصنف في الفقه فلما سئل عن ذلك قال لأن المقلد إذا قلد أي أحد في الفقه كفى أنت قلدت أحمد قلدت الشافعي الأمر واسع أما في أصول الدين فقال فإني وجدت لأن في عصر الشيخ الإسلام تيمية كادت عقيدة السلف أن تطمس خلاص ويعني وتطمس معالمها وتغرب شمسها خلاص يعني كان انتشر بقى المذاهب الكلامية بقى مذاهب المتكلمين هي المسيطرة على الناس لذلك فضل زمن طويل بعد الشيخ الإسلام تيمية بيعاقب الناس ويحاسبوا التهمة إيه زي ابن ابي العز الحنفي كده راح المحكمه بتهمه ايه بتهمه احياء مذهب شيخ الاسلام تيمية اللي هو اصلا مش مذهبه ده الراجل كان بيقرر عقيده السلف وكان بينقل عن احمد والشافعي ومالك وسفيان الثوري والاوزاعي ومحمد بن حنفيه وغيره صح كده ففضل المذهب شيخ الاسلام تيمية ده غريب شوف لولا شيخ الاسلام تيمية كان ممكن يطمس يعني الله جل وعلا بقى يعني سبحانه وتعالى يعني يبعث على كل راس كل متعمد يجدد الامه ايه أمر ديني صح الحديث أو ضعف فمعناه صحيح يعني حتى لو كنا حديث ضعيف فمعناه إيه صحيح أن الله تبارك وتعالى يعني يجدد للأمة أمر ديني فلا بد أن يبقى هذا الوحي النصارى حصل عندهم انحرافات والمسلمين حصل عندهم انحرافات بس هناك فرق إن النصارى لما يجي يرجع للأصل ما يلاقيش هو الكتب اللي فيه دي محرفة وعلى فكرة ده اتفاق دلوقتي كل منصف عاقل مسلم أو نصراني أو يهودي عارف إن الكتب دي عبث به دي حقيقة علمية وتاريخية لا يمالي فيها عاقل ويقر بها كل إنسان عنده مش هقول منصف كمان حتى لو كان متعصب بس إيه بس عاقل يقر إن هذه الكتب عبث بها هذا أمر يعني لا مرأة فيه طب هو عايز يرجع للأصل يعني هم لم يقر يعني مثلا التوراة العهد القديم العهد القديم في قصة موت موسى يعني قصة موت موسى المفروض الخمس أسفار الأولى من العهد القديم دي أسفار موسى المفروض ده الوحي الذي أنزله الله على موسى طب إزاي يكون في قصة موت موسى ومكان موت موسى ويقال في هذا ودفن موسى في هذا المكان على ما كان يظن زي ما الناس كانوا بيقولوا الكلام ده موجود في العهد القديم فلذلك كل المحققين والعقلاء منهم بيقروا أن هذه الحتة إيه مقحمة هذا الحتة يقول لك الخمس أصفار دول بتوع موسى ما عدا الحتة دي طب انت لما قررت ان الحتة دي تلعب فيها طب ما أدراك ان غيرها ما تلعبش فيه طب ايه الأصل اللي انا ممكن ارجع له واقول ان ده تلعب فيه وده ما تلعبش فيه مفيش أصل ممكن ارجع له مفيش حاجة ممكن ارجع لها لكن انت عندك حصل انحرافات فيها حصل انحراف من بعض المتصوفة ومن بعض المتكلمين وكذا بس عندك أصل ترجع له عندك ايه أصل ترجع له خلاص كده فلذلك يعني ضبط هذا الأصل ضبط هذا الأصل ويعني رد على المخالفين هذا باب عظيم زي الشيخ الإسلام تيمية في عصره لما لقى تسلط أهل الأهواء والبدع المخالفين لعقيدة أهل السنة لما لقى تسلطهم ونفوذهم وغلبتهم على العقائد في هذا العصور صمد بالتصنيف في باب الإيه ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى نفع به في أبواب الفقه وفي أبواب الحديث وفي أبواب التفسير وعكف ناس على سيرة ماجستير ودكتوراه في كلام الشيخ الإسلام تيمية في الفقه والتفسير وكذا وكذا لكن الاصل هو صمد لاصول الدين فاحنا عايزين ان احنا يعني نضبط هذا الباب مع الفقه الفقه طبعا مهم لان الفقه ده هو الذي ايه يعرفك الطريق الموصي الى الله تبارك وتعالى انت عايز توصل لربنا طب ازاي في طريق كل كما قال الجنيد كل الطرق مسدوده الا طريق النبي صلى الله عليه وسلم طب ازاي طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو الفقه تتعلم بقى من الفقه ازاي تصلي ازاي تزكي ازاي تحج ازاي تبيع ازاي تشتري ازاي تشهد في المحكمه خلاص طيب العقيده بقى علم الأصول الدين هو الذي يعصمك في باب العقيدة لما يجي واحد ملحد يطرح عليك شبهة ولا واحد رافضي ولا كذا ولا كذا يبقى انت راجل ايه راجل متحصن زي كده زي ما انت عارفين قصة أبو بكر البقلاني اكيد عارفينها كلكم صح لما راح لواحد ملك من ملوك النصارى وكان عنده مسيس فحب يغمزه كده فقال ما هذا الكلام الذي يقال عن زوجة نبيكم يعني عايز يقول لهم ان عائشة دي ست يعني الناس بيتكلموا عليها يعني ست متكلم فيها أبو بكر البقلاني ده كان إمام أشعري بس من الأشاعرة الأوائل اللي ما كانش عندهم انحراف شديد يعني الأشاعرة الأوائل كان يعني الأمور اللي بيخالف فيها أهل السنة قليلة وكان رجل ذكي جدا فقال له هما امرأتان برأهما الله في كتابه، وأما إحداهما فأتت بولد وأما الأخرى فلم تأتي بشكل. هتفهم حاجة؟ بيقول له هما اتنين ستات ربنا سبحانه وتعالى تهم بالزنا وربنا برأهما في كتابه، مريم أم المسيح اللي أنت بتعبده، وعائشة إيه؟ وعائشة بنت أبي بكر. خلاص؟ هما برأهما الله في كتابه، وأما إحداهما فأتت بالولد. عائشة ما جابتش ولد ومريم جابت ولد. فأنت لو عايز تقدح، يعني لو عايز تقدح في حد يعني وتخدش في عرض أحد، فمين اللي أولى بالتهمة؟ مريم، لأنها اتهمت بالزنا وأتت بالولد. عائشة اتهمت بالزنا ولم تأتي بالولد، والقرآن برأهما. فإما تصدق القرآن في الاثنين، يا إما تكذب القرآن إيه؟ تكذب القرآن في الاثنين. هو واقف كده. شيخ الإسلام تيمية قصيدة التائية في القدر، التائية بتاع شيخ الإسلام تيمية دي قالها وهو قاعد. جال واحد من الأهل الزنادقة بعد واحد نصراني بشبهة شيخ الإسلام تيمية. فالنصراني نظم هذه الشبهة في أبياتنا الشعر. يا أهل الدين أنا ذمي دينكم ومش عارف إيه، وطرح علي شبهة في القدر. أنا ذنبي إيه وبتاع وأنا اتولدت وكذا. شيخ الإسلام تيمية رد عليه بالقصيدة وهو قاعد، ثنى قدميه ورد عليه بالقصيدة التائية. دي إحنا بنقعد نعصر دماغنا عشان نفهمها كده. تهل دماغك عشان تفهمها. وهو قاعد كده نظم قصيدة سمى قصيدة التائية في القدر، ومشروح عليها شروحات كثيرة ومشهورة. فضبط هذا الأصل يعصمك ويعصم الناس من إيه؟ ويعصم الناس من إيه؟ بس يعني طيب ماذا نفعل؟ لا ما احنا بنقرأ ونعقل. ما هو سنين ثلاث أيام أنا بالنسبة لي يبقى شق عليا. شق عليا وشق عليكم يعني. احنا أصلا احنا بنعمل يومين، ويعني مش كل الناس بيقدروا يجوا اليومين، يعني في ناس بيجوا هنا وما بيجوش هناك، وناس بيجوا هناك وما بيجوش هنا، فكل واحد بحسب استطاعته. ممكن الصراحه انت مثلا نعمل اللي هو قبل الظهر، ممكن نعمل اللي هي النص ساعه اللي هي الاقامه دي، بين الاذان والاقامه يعني ولا ايه؟ اه لا مش صعب، عشان الناس برضه ما تشوش علينا. لا احنا بص يا اخوانا، احنا بنقعد ساعه ونص، مش هنقعد زياده. يعني احنا مثلا بدانا 7، الساعه دلوقتي ايه؟ الساعه 8:30 و50. خلاص كده ولا ايه؟ ايوه مظبوط. الساعه 8:30 الساعه دي مقدمه ولا لا؟ الساعه 8:30 8:30. خلاص يعني احنا بنقعد ايه؟ ساعه ونص. خلاص فاحنا مش هنزود عليكم حاجه، بس هنقص من الفخر كده شويه، ونخلي الحته الزياده دي للعقيده. خلاص كده. ويبقى انت الناس يعني، في ناس بيجوا من مدينه، وناس مثلا بيجوا من اشغالهم كده، يبقى انت جيت مره واحده وخلاص. معلش يعني اتك على نفسك. احنا كنا بنروح الناس بتروح الجامعه بيقعد يحضر 3 محاضرات، المحاضره ساعتين خلاص، وكل يوم بقى ده انت يوم في الاسبوع بتيجي تاخد تتزود بزاد يعني من العلم، يعني فمعلش يعني ايه، نتحمل شويه ونستفيد يعني مع بعض. والوصول زي ما هو ان شاء الله يوم الثلاثاء بعد العشاء في مسجد في زاويه الشيخ خليل، مسجد الاخلاص. عشان الوصول يعني خلاص يوم الثلاثاء نبقى خلاص. وعلى العموم هو الفقه احنا مستقرين يعني في الفقه والعقيده زي ما احنا كده، ونشوف بقى الاصول يوم الثلاثاء لما نتقابل نبقى نشوف موضوع الاصول ده، ممكن ان كان نشوف يعني على حسب برضه قدره الناس يعني. ماشي سبحان الله وبحمدك ان شاء الله. انت المره الجايه يا اخوانا معلش هتجيبوا معانا، يبقى معانا كتاب ان شاء الله يكون في ايديكم كتاب الزكاه وكتاب الطهاره باذن الله تعالى المره القادمه، ونجيبوا معانا كتاب شرح العقيده.